السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا في السياق الحضرات كنا أخذنا شيت سويلنج، النهارده هنطبق شيت سويلنج 3 كيسز. اليوم 3 كيسز هنشوف حل الامبليتيشن للبولسز، نشوف حل سبتينس الهيبوما، حل البرايمري هيدروسيل 3 تايمز. خد بقى سمعت مره وخد بقى 3 مرات من كده. اول ستيبس انا عايز اتاكد ان الطالب قدر يعرف شيك سويل كويس. شيك سويل انا فكرت بيه كده في عجاله، لان انا هاخد الحصه كامله المره اللي فاتت. هنا اي سويل في الدنيا بتاخد شيء عادي جدا بيرسونال هيستوري كومبلينت هيستوري بريزنت النس باست هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اكزامينيشن اللوكال اكزامينيشن. قلنا بيرسونال هيستوري 7 مانث، نيم ايج، قول معايا نيم ايج سكس ديوريشن ريزنت سبيشال ابيليتي امبورتنت. لو واحد سيت بلانك ميس واي بيريود، عايز حاجه؟ لو واحد سيت بلانك ميس واي بيريود النوت اللي انك تراي كتب في كل حاجه كلينيكال يو هاف تو تشوف الحالات خلاص ده الصح. طيب نيجي بعد كده على الكومبليت. كومبليت بيقول بينفول ولا بيرلس زائد كلمه سويلنج زائد السايد زائد الديوريشن. ولا لازم نقوله امبيشنت اون ووردز. الوقت بقى اللي ما حضرتش انا بعيده عشان ما حضروش وانت قاعده سرحانه مش معايا اصلا. بعيد عشان خاطرك عشان خاطرك. ها؟ اللي انا بعيد له مش معايا. دفعة الغرائب والطرائف. يلا خليكم معايا. فضلكم يعني. بعد كده الهيستوري بريزنت إلنس 8 مرات. قلنا أونس كورس دوريشن زي بوسي مين؟ بوسي اختار ايه؟ ها؟ مين؟ باست هيستوري فاميلي هيستوري جنرال ولوكال اكزكيشن. اجلنا احنا الجنرال بصراحه كده من الاخر. الجنرال في الجراحه زي البطل بيطلع نورمال غالبا، هي حاجتين فيهم جنرال اكزكيشن من الاخر الثيرويد والابدو. الثيرويد بالذات ثيرو توكسيك، حتى السيمبل جويتر ما فيهاش اي هي بس اكس واي عشان توكسيك مانيفستيشن والعيال ابدومين عشان السانز وليفر سيلفيك. اذر وايز في جراحه هنعمله بس هتلاقيه نورمال. بيشنت از كونشس الفت اورينتد تو تايم بليس امبر نو سبيشال ديكيوبتس نو فيشز مش عارف وكلينيكال امبورتنت باد ويك مش عارف. انت فاهم قصدي ازاي؟ نو بلور نو جونت نو صحاو كده. انا بستنى اقوله في حس الثيرويد حس ابدومين عشان يبقى له معنى بدل ما اقعد اشرحه واقول كله نورمال يبقى بنضيع وقت. انا انترست في اول ستيب ان اعرف الشيء كله بس فانا كده ساتسفايد قوي في اول ستيب. بناخد بيرس هيستوري بناخد كومبليت بناخد بريزنت باس هيستوري سيمبل اتاك دراجز الرجي بلاد ترانسفيوجن امبورتد ميديكال ديز انفكشن ديز. بعد كده فاميلي هيستوري ريليفنت اور نوت لوكال هيستوري. The local exhibition of ice wedding inspection, vibration, percussion, consultation. Inspect تسع حاجات ان وثمانية اس. فاكرين الثمانية اس ايه؟ هنقول هنعملها بقى النهارده. ها؟ سايز سايز شيب سيرفس كده برنامج سراوند سبيشال ايس ويلينج سبيشال كارت. شيل نمرة 5 السكين اوفر اباوت 7 اس. ابتدي يقول بالبيشن. البالبيشن 7 اس تي بي سي بي. 7 اس هم هم. معاك السكيل هو يعني اقول ازاي؟ سايت سايز شيب سيرفيس سراب انستراكشن هذا سكويت سبيشال كارت زي تبدا التمبريتشر كونسيستنسي زي بيركاس اون اند اراوند سويلين دي نو ستوبتنس سويلين. عشان كده انا الحس قلنا بالانسبكت 9 وبالبيت 11 بيركاس 2 وسكالتيت 1. انسبكت 9 بيت 11 بيركاس 2 وسكالتيت 1. بعد كده رجعنا اخر حته في الحصه شرحنا ازاي بنعرف سوري سيستم او صوت. لكن على اسئله سريعة حاجه اسمها فلكتويشن تيست بجد سوري اكتر من 1 انش فلكتويشن اقل من 1 انش باجت. ان الفلكتويشن تيست كريته ببساطه شديده جدا عندي سويلنج كده باجي ادوس احط صباع كده وصباع كده وادوس الصباع ده بيعمل ديسبليسنج للفلويد بيقصه الصباع. عشان كده قلنا فلكتويشن از ذا سنسيشن بيرسيفد باي وان فينجر اون ديسبليسنج ا فلويد انسايد سويلنج باي ذا اوبوزيت فينجر. سو اي هاف تو فينجرز ديسبليسنج اند ريسيفنج. لو ثلاثه رولز يو هاف تو فيكس يور فينجر. انا بستخدم ده ديسبليسنج ما بغيرش وده ريسيفنج خلاص دايما بدوس ده وحاسس ده ما بغيرش. رقم اثنين يكون في ديستنس بين الصباعين تنتقل فيها الميه. رقم اهم واحده رقم ثلاثه مضبوطان توبر من ديك ما ينفعش اعمل فلكتويشن في وامبل لازم ادوس كده ادوس في الاتجاه العام كان لازم يديك فلكتويشن لو سيستم بيديك فلكتويشن التو بلينز. بعد كده قلنا السويلنج لو كان صغير نعمل حاجه اسمها باجت تيست. الباجت تيست فكرته قال لك لو السويلنج صغير اقل من 1 انش مش هتلاقي ديستنس تعمل فيها فلكتويشن زي ده مثلا السويلنج كده حط صباعين كده مش هعرف اعمل فلكتويشن. قال لك نعمل له باجت تيست بريزنس السويلنج تو تايمز 1 ان ذا سنتر 1 ان ذا بريفري ان يو كومبير. طب ذا سنتر از مور ييلدنج ذان ذا بريفري سو ذا سيستم از ذيس ييلدنج سو ذا سول. ببساطه قلنا لها بدون عقد ولغه معقده ان هنا كميه الميه في النص اكتر من الحرق. عشان كده لو دست على السويلنج مره في النص ومره في الحرق تلاقي النص اقوى من الحرق. طيب هنا برضه السوليد في النص اكتر من الحرق تلاقي النص انشف من الحرق. يعني بتدوس على السويلنج في النص والحرق. لو النص اقرا يبقى النص انشف من الحرق. بنعمله لما بدوس على السويلنج كده. في ناس بيقولوا بيعملوا كده. حط صباعين كده ويدوس ويقارن. دي قارن. ليه؟ You have to fix yourselves. You can compare by one thing. اختار ده السنسيشن عندك صباع هنا. This is erroneous. But some we will say it. فاهمين قصدي؟ يقول لك انا ادوس كده مره بالصباع ده ومره بده. وقع. فاهمين قصدي؟ صح اني ادوس بده. فضل شوية سحب الموبايل يجري مني. ما اعرفش خالص. ثبته فيه كده وادوس كده. ده اسمه باجت تيست. تعال نشوف بقى يا طارق. ده يا طارق. هو طارق جه متأخر لا ما انت فكرة لقيته موجود في الدنيا. ها؟ جه بعد كده. يا طارق فين العيانين؟ فين يا ابني الليمومة يا ابني؟ يلا هات دي اول عين بقى اطبطب عليه. ده اللي انا قلته ده كان اعاده سريعه الحصه اللي فاتت شرحنا كام بالتفصيل وقلنا الفلكتويشن تيست بعض الناس بيحبوا يسموه ايه؟ بايبولر فلكتويشن. يا ابني انت جريء قوي وبتتكلم كلام كبير. انا قلت يسموه بايبولر كروس. اي كروس. البايبولر ده مسكروت هناخده النهارده. بايبولر ده متفق عليه ما فيهوش كلام. ده في السكروت انما تقول بيسموه باي بول مفيش عليه الصلاه. ده الدرس عند مين؟ عند الدكتور ياسر. يقول لك الدكتور ياسر قال لك لما نعمل فلكتويشن تيست على اللي بيسموه باي بولر تقول له اه. ما انت بقى عشان تنقذ نفسك وربنا يسامحك بقى. فاهم في ساعات طالب يروح بايع اللي بيدرس له حرام ده ابن حبوس بقى يعني على ابو ياسر بقى يقول له يعني ياسر قال لك لما يكون عندك ليمو مثلا تعمل لها كده فلكتويشن بيسموها باي بولر اه وضربني يا باشا. ها؟ واقول له يا باشا مش باي بولر يقول لا الباي بولر. ويا باشا مفتري يا باشا بيضرب في الحس ساعات. باي بولر ده في السكروت هم بيسموه كروس فلكتويشن. ها؟ عشان يقول لك اصل الميه بتنضخم اكروس سبولينج ده تحقيق. هو اسمه فلكتويشن. في بعض الناس تقول في الشعب لو قلت لي ايه اسمه فلكتويشن؟ سقطت تقول لي اسمه كروس فلكتويشن. مصريين فينا عيب واحد فاهم حاجه ممكن في بعض من الناس اساتذه اصدقاء يعني ها بس انا طبعا اكبر مني ما اقدرش كده اكبر مني طبعا لو واحد اكبر مني عمل حاجه غلط من الادب اقول له صح يعني انا قصدي فاكر لما قلت لكم مره كنت بتعامل الدكتوراه فبيقول لي تعمل ليفر فانكشن ايه؟ كان عيب يعني اشتركت في قلت له بنعمل بالروبن وبنعمل جاما جي بي وفايل جي بي وكرافس فديز. قال لي قول لي ياسر هو مين سبيسيفيك في بار لاكتو كونستراكشن؟ كرافس فديز ولا جاما جي بي وفايل جي بي؟ كنت بعملها من بطنه جاما جي بي جاما بيتوميكس فديز فايل جي بي بيطلعوا من بايل لاكتو بس دول سبيسيفيك. لكن كرافس فديز بيطلع من الارجوز بيطلع من البون بيطلع من الانتستين بيطلع من الليفر بيطلع. فانا قلت له لا جاما جي بي وفايل جي بي المور سبيسيفيك. الدم ده كان مستفز. قال لي ايه؟ ايه الكلام الغلط ده؟ جاما جي بي احسن كلام في التاريخ، جاب الكلام ده منين؟ شاب بقى علمه علم. قلت له مصر ايه؟ وانا قال لي انت قلت الجاما جي بي مور سبيسيفيك على كلام في التاريخ. قلت له مين اللي قال كده؟ غش يا من قال ازاي؟ الكلام في التاريخ فيري سبيسيفيك. هبقى علمه وسط في الايه مع اخر. خد بالك هو الاكزامينر ساعه هقعد حضرتك انا عايز انجح. فاهمين؟ وكان الاكزامينر مش معايا في الدكتوراه كمان. يعني استاذ ايه اللي انا بتقول ده؟ طبعا قال لي ايوه كده يعني يا راجل انت بتعكس الامور بس انا اللي عارف كده. قلت له بيبقى الامتحان بقى والكونفيوجن واحد من واحد. رغم كان الامتحان بيجي فرانت اليوم مكان التمبر والسيربيلر بيطلع فوق والمدلع بينزل في الايناس بيحصل مشاكل الناس بتاعتك. انا يا جابر يا جابر بقولك ايه يا عم الوان الترنجات المبهره دي ماشي ملعبط كده طيب بص بقى الاخ جابر عنده سبوتينيوس ليبوما انزيميدر اوف ذا فرانت اوف ذا رايت سايد. تعالى الاول نتكلم هنشوف ايه الليبوما. بكره بعمل لكم الكلينيكال عباره عن عنش تلت الشهر كلينيكال ده تلت تلتين ومستشفى. اللي عارفين ده كان هو في طب 16 هتسيب دلوقتي هتسيب ايه سابولينس لجوه ليه وفي اثر تاريخ غير سابولينس؟ ايه يا باشا في سابولينس والصف الشم والصف الوسط والصف السنوبر والصف ميكروس وانترا ماسك وانترا جانا وانترا سنوبر وريتر بالدنيا دي حسيت. فذلك انا بدي كلينيك ريبورت از فول كورس. يعني ايه فول كورس؟ بالنظري والعملي بتاعك. بس انا عشان طالب يستمتع لو ده شرح اللي هو نظري عارف تقعد تمل تقول يا حبيبي اللي هو شرح النظري والعملي طب دي متعبه عليا. خلي بالك ممكن مع كل حلقه اقول ربع ساعه شرح نظري بخصوص العلاج ده. لا بالعكس كده بقى اكتر انا بعمل حاجه سيبريت للنظري للدسكشن ده. يعني الجمله دي ازاي بقى تسير في الكلينيك ده النهارده عايزين نعرف شيك سويلك وازاي خاصه بس ده ماري جو الشغل الاكبر في الامتحان. ها انا اقول لك انواع الليبوما ايه 16 نوع ويسالك واحد واحد فهمت قصدي؟ وفي بعضهم ما بيسالش في الكلينيكال وده بقى على طول حتى كيس او كيس ده هو يقول لي انواع الليبوما تعرفها ايه؟ انا الديسكشن من الاول ولا سالك حتى هف وفي تك انواع الليبوما ايه ويلا وتك تك يلا مع السلامه. ولا انت قصدي ازاي؟ دي من ناحيه السيبر ان شاء الله. انا النهارده كونسيرت ايه بقى؟ ودي الجمال في ان انا كده طالع الحمد لله بعيدهم طالع دول ايه؟ بس بركز في كلينيكال حاجه والنظري يحصل بقى لوحدنا كده حاجه. كلينيكال عايز اقول اشرح كلينيكال ايه بقى؟ بص يا جماعه اللي هما السبوتينيس اللي هما عباره عن عباره عن يلوش يوبيوليت التيومر. هو تعريف اللي هما ايه؟ تعرف تقول لي الديفينيشن اللي هما الاول؟ هي ابيناين تيومر اوف ديبوزيت صفحه تحت is a benign tumor of adipose tissue. هذا التعريف ريسنتلي اتغير. كان زمان يقول الليبوما وانا طالب قالوا لنا ايه؟ is a benign tumor of adipose tissue. حديث يقول لهم no it is not a benign tumor. It is a hamartoma. It is a hamartoma. That recent definition. يعني ايه هامرتوما؟ normal tissues in an abnormal amount and region. تعريف هامرتوما ايه؟ normal خلي بالك all the definition is that the lipoma is a benign tumor of the tissue. This is the definition, lipoma is a hamartoma. Is hamartoma will be fine as a term hamartoma. Normal tissues in an abnormal amount of the tissue. يعني لما تيجي تبص فيها هي عباره عن فات سيلز. نورمال فات سيلز عليه جدا. الالوم كتير جدا متلاقيين بصوره اغاثيس. حاجات كتير خلينا دلوقتي الهيمانجيوما انا قلت لك في النظر. حضر معايا نظر طبعا ايمانجيوما، ليفانجيوما، الاستيوما، النيفاي، الليبوما، حاجات كتير كنا بندرسها زمان عندنا في بنات تيومر، بقت حديث حاجه اسمها هامر تومر. يعني مثلا هامر تومر نورمال اماونت نورمال تيشوز نورمال اماونت. يعني مثلا انا في ظهر ايديا كده مليون دولار كابيلا، مديلها اللون ده. لو المليون دولار جمعوا في سنتي واحد هتلاقيه مديون. ما تيجي تفتح عليها كان نورمال بلاد كابيلاريز عاليه جدا، عددهم كتير قوي. مليون بلاد كابيلاريز في سنتي واحد كتير قوي. هم تلاقيه بصوره خاطئه. يبقى تعرف يا سيدي دي قمر طول. اما ايه؟ نورمال تيشوز ان نورمال اماونت اند اليفيت. اي تعريف قمر طول. حديث الليبوما قمر طول. معايا ده؟ سو افتر تريست بالسبكوتينيوس ايه السبكوتينيوس ليبوما؟ بص بقى حاسب رسمه فيها كل الشغل انا عندي. از ايلوش لوبيوليتد تيوب ذات هاز جوت تو كابسولز ترو كابسول على الورق اند فولس كابسول. بص بقى ذير از ا ويل ديفلوبد بلين اوف كليفيج بتوين ذا تو كابسولز. ثرو ذيس بلين اوف كليفيج the blood vessels enters to the liboma at one point. Liboma is fixed to the overlying skin by fibrous septa. Yellowish tubulated tumor, through capsule, false capsule, bleeding of cleavage around. Through the spleen we remove the liboma. Through the spleen of cleavage, the blood vessels enter to the liboma at one point. Like always fixed to the overlying skin by fibrous septa. الواحد ده بيتمنى قوي. ايه الصفات الكلينيكية للسبكوتينيوس ليبوما؟ أربعة صفات. لو راجل نقص واحدة بس أربع كلمات تتقبل. أربع كلمات. هتنقص واحدة هزعل منك بس الموضوع مش كبير قوي. الليبوما is a soft tumor. That is lobulated. And has got a slippery edge. And pushing the tumor membrane of the skin will occur. هو الكلام ده. ليبوما is a soft lobulated tumor that has got a slippery and pushing the tumor membrane of the skin will occur. أهم كلمتين فيهم slippery membrane. لو راجل ما تقولش واحدة من الاثنين دول معروفة غيرهم. ما تبقاش تهبل بقى مع سنة. الموضوع مش كبير قوي ان انقص منه حاجة. slippery تساوي نص لجنة. سليبري دي ما قلتهاش يبقى هتقول ايه؟ لا لا ما خلصت. اللي هما مسك اربع كلمات مش واحده واحده سوفت. لما تيجي نعمل فلكتويشن للليبوما داز الليبوما فلكتويت؟ دول خالد زكي في 5000 لما نسال السؤال بتاع داز الليبوما فلكتويت؟ الإجابة يس. دي مش سيستم دي سوري كامل كلام. لا لا لا لا السؤال ده هم التوبيري حطه بالنص كاتب داز الليبوما فلكتويت. تديني فرصة أشرح علماء سوري غلطت مش قادر أسيطر على نفسي جحيمنا المعلومات في دماغي مش قادر أسيطر عليه. هو الجروب ده مستواه أحسن من اللي فات أنا شايف كده لك معلومات تطلع سبونتينيوس ان انا معلومات عندي امالجاميتد في الجينات مش قادر امسكها انا. حاول تمسكها سواء. هامبتون بيري بيقول يس ليبوما فلكتويتس اند ان ذا تو ويز فلكتويت كده فلكتويت وده اللي اول ما المصريين قالوا عليه سوبر فلكتويشن هو ليبوما بيكوز ات از فيري سوفت لما تكون ورم فيري سوفت بيسيب. لكن ليه مش هيخدع بقى؟ يبتدي الفلكتويشن فورم ليه واضح جدا؟ الاثر از فيري ويك اور ابسنت. يبقى سوليد. يعني لو سيستك لازم تبدا هنعمل ايه حاجه على العيال؟ دايما تقول لك نعمل. يبتدي الفلكتويشن في التو بلينز. وان بلين از باورفول اند ذا اذر از سو اور ابسنت. سو ذا بوم فلكتويتس. يس فلكتويتس. وان بلين از جود ذا اذر از سو because it's very soft. Slide is soft. الورم لوبيوليتد وعليه سليبريتش. يعني ايه سليبريتش؟ ايه معنى كلمة سليبري؟ السليبري بالعربي يعني متزحلقة. that you will establish the people because in the world two capsules. كان يقول حد معاه اي كتاب مغلف عليه بتاع اللي هو القرين ده القرين لا في بتاع بالكعاوي كده شفاف من زمان؟ اه حتى الجن ما لازم مندوب بيتعاوي ازاي؟ هو السلك بتاع التكعيب ده اسمه ولا التكعيب ممكن قلت لك قاعد خليك كده اه كويس قوي ايه دي انا اقول لكم فكره الليبر ايج عليها كده الليبوما لها تو كبسولز بص الليبوما لها تو كبسولز زحله جواها كده لو جيت لمست الايج من هنا بتلاقي الليبوما في الزحله مش لها تو كبسولز الليبر بص بقى بص ادي الايج هيبدا لورا من شايف بص لورا بتعمل كده بص اهو واد ايه قدامي وده ما كان بيسمس الايه ده اهو فهمت قصدك عشان له تو كبسولز فولس وترو فبيزحلق بين اي خد المسه كده اللي يجري ذا تيومر سليبس اندر ماي فينجر بيكوز ات هاز بوت تو كبسولز شايفين الاخت هي ازاي؟ لسه بعد 7 جاي 8 ده جبروت الدفعه دي ده اسمه جبروت الواحد يجي بعد ما اتقسم ساعه بعدها 7 جاية 8 قطعة واحدة كده على طول وانا امر في العالم ما كانش الكلام ده غير في مصر نعم؟ اه بيدي ربنا الكلام انا مش يعني جملة حضرتك لا الجمال والجوز مكسوفين يعني مصر ده كده واللي جاي متأخر ده بجد مش في العالم كله حاجة اسمها تتأخر وان اور في الجنسية اه كمان تقريبا بص يلا تلبس الورم كده اللي بيجري بيكوز انت هاز جود تو كابسول يبقى تعريف السليبر ايج ذا تيومر سليبس اندر ماي فينجر بيزعله بيكوز انت هاز جود تو كابسول خلاص بيزعله تحت الصباع جاب له كابسول ساعات مش كده ساعات تخش في الشاب وتقول الدكتور المعلومه دي ايه يعني العرض ده؟ كم ده غلط؟ كم كانت من ايه؟ من الدكتور ياسر يا بني خليك صريح عليك في سنك ده وضربني يا بني ده 99 من احسن بحب التعريف ده زي تيومر سليبس اندر ماي فينجر بيكوز بوت كابسول ولا غير غلط مش ده اللي سليبر ايج بعض الاساتذه بيقول طريقه ثانيه مش الورم لو جريت كده المهرب كده يقول لك ايه بص بص تحس كده تلاقي اتش بعدين تمشي كده تلاقي اتش تمشي كده تلاقي اتش تمشي كده تلاقي اتش يعني اخدهم سليبري صباعك بيزحلق على الورم يعني يقول لك ايه بص بص يور فينجر ويل سليب فروم ان ايدج تو ايدج تو ايدج ولكن الطريقه ما تنساش اي ان العلماء اختلفوا في من يتزحلق فاهمين؟ مش ليه بقى متزحلق اهو الورم ام يور فينجر والله اعلم فاهمين؟ فاهمين بلغه ايه؟ الشيوخ بتوعنا يقول لك ايه؟ من يقول لك ايه؟ سليبري اي متزحلقه ضمير يعود على من؟ هي دي اهو الورم ام يور فينجر قال بعض العلماء ان الذي يتزحلق هو الورم وقال اخرون الذي يتزحلق هو يور فينجر بص يقول لك ايه بص بص الورم اهو بص بص يقول لك ايه يور فينجر ويسكيب فروم ان ايدج تو ايدج تو ايدج تو ايدج اختلف العلماء ذهب جمهور العلماء الى رايهم قال بعضهم الذي يتزحلق هو الورم خذ الاسبوت بكرسو وقال بعض الاخر الذي يتزحلق هو يور فينجر وفي كل خير والله اعلى واعلم دايما مشايخ الازهر يقولوا كده فتقول لك ايه وفي لما كره ينصح يقول لك وفي كل خير والله اعلى واعلم تنسى شيخ ياسر ايوه ساعتها في الامتحان تقول له الشيخ ياسر يا ناقش الحته دي احلى حديث في المدينه وكان اتكلم على السيبر فاهمين قصدي ازاي؟ فاولا بقى طب دلوقتي الطالب بيقول لي باشا انا في الامتحان افع عني واحده بقى ما مش عارف اللي قدامي لونه ايه؟ عايز مين؟ بص بقى الدكتور الاولاني تقول له يقول لك ايه؟ قول لي يا واد يعني ايه سليبر ايدج؟ تقول له ذا تيومر سليبس اندر ماي فينجر بيكوز ان هاز جوت تو كابسول ايه؟ قول له ده التعريف الغلط ده اللي مالناش دعوه بيه ده التعريف بنقوله لناش جوت ده بقى هذا دروس خصوصيه ما ده يدعوني خالص ماي فينجر ويل سليب فروم ديت تو ايدج تو تلقع واحد جابت خلص ما جابتش تقوم سحب وداخل تركز حلو قوي ذا تيومر سليبس ها ها تيومر ايه رايك مش عمال في حاجه تاني تقول ماشي حضرات بس طبعا لما بتزق الورم بيحصل ديمبلي ليه بقى؟ الورم لما بتزقه بيديك كده بيشد على الفايبر السكت اللي فوق دي فلما يشد على الفايبر السكت ده يعني هنا وقت الكول ديمبلز يلا ماشي حضرات شيل عليا من الديمبلز شوف زي الراجل ده قاعد ديمبلز بس انا قاعد وش الناس نايمه على الصبح ها؟ ماشي حضرات اي سؤال؟ اول سؤال ده بيصير في اللجنه نقول بس اسامي بقى الدسكشن بقى التفصيل الحصه الجايه يقول لك كل يا ابني انواع الهرمونات ثلاث طلبه عندي يكون ولاده متعصبه واحده ست عندها جنرال كونتراكت بيلز وفي نفس الوقت طيبتها فبتولد مقرصون الجيب طيبتها تلاقي جايب واحد 6 كيلو كده وهي بقى حظها الاسود كونتراكت بيلز وراح الدكتور بوست حمار عايز يولدها وهو جاي يبقى ايه ده رايك في الكبسه صح؟ جنرال كونتراكت بيلز مع مقرصون الجيب مع الدكتور بتاع الكبسه بيبقى مش شرط الحياه كده تصدمت الحياه ليه؟ يقول لها احزان على مين؟ على الجيب هتولد عجل من خور مفتاح فهمت؟ مش فاهم اكتر؟ تلاقي حد لما يقوم يا ابني ده انواع يقول له ايه؟ ما 16 يقول له سبكوتينيس ما خلاص دي قلناها يقول له ايه غير يعني يقول له يقول له عندنا سبكوتينيس اول واحده تبهني يا عم قصدي ده يقول له ايه؟ قصدك غير السبكوتينيس؟ في سبكوتينيس يا عم واحده خلاص يقول له غير السبكوتينيس السبكوتينيس دي لازم تاكدها انها بتفرق معانا جدا اربع اضرب اقول له ايه؟ صوت فاشل يعني اللجنه مش تخلص غير لما اقول بقى مثلا بص اقول لك ايه بص بص اللي هم 16 نقط بص احفظ اسامي بس معايا النهارده ما احنا بقى بس نسكت هنشرح بس 16 اللي هم ده الواد الشاطر بقى دخل محضر سؤال اللي هم 16 نوع 12 اكورد للسايت واربعه اكورد للباصوج اكورد للباصوج يعني لو جبنا ليجوما وفحصناها وعندك حاجه غريبه معايا كل ده في الورق بص هي اربع انواع بيور ليجوما نيورو ليجوما فايبرو ليجوما ايمانجيو ليجوما يعني ليجوما بيور فانزل او مختلطه مع نيرفس تيشو او فايبر تيشو او مع بعض بس ايمانجيوما يعني يبقى بيور ليجوما نيورو ليجوما فايبرو ليجوما ايمانجيو ليجوما 12 اكورد للسايت 6 سم 6 سم 3 انترا واحده ريترو واحده بينفول واحده اكسترا بص بقى يبقى 6 3 9 و 3 12 6 سم سب ايه؟ سب اي ممبرين تعرفه في الجسم تقول لي يا باشا انا اعرف الجلد اقول لك عكس قول لي ممبرين تقول لي ادي سب كوتين تقول لي مش تحت الجلد يا باشا اسمعوا طريقه تقريبا يا مول مش يا باشا في تحت الجلد حاجه اسمها دي فشه اقول لك يبقى سب فشه يا باشا ومش في عندهم ممبرين مؤاخذه اسمه بالاوستيب اقول لك سب بالاوستيب تقول لي بمناسبه العظم ده مش في ممبرين في جوينت اسمه الساينوفيال اقول لك يبقى سب ساينوفيال قلت له يا باشا ده مؤاخذه يعني الانتست مش عليها ممبرين من بره اسمه السيروزا اقول لك سب سيروس تقول لي ده مؤاخذه يا باشا ده المفصلين من جوه مش عليها ممبرين اسمه ميوكوزا اقول لك لا يبقى سب ميوكوزا ادي السته صعب سب كوتينيوس سب فاشيال سب كريبوستيال سب ساينوفيال سب سيروس سب ميوكوزا انترا ثلاثه انترا انترا ماسكولار انترا جلانجولار انترا ساينوفيال واحده ريترو اشهر ريترو في الجسم هو الريترو بيروتونيت يبقى ريترو بيروتونيت زي جوما واحده بينفول ده حاجه اسمها اديبوزا دولوروزا اديبوزا دولوروزا على فكره اديبوزا يعني ليبوما دولو باللاتيني يعني بين ده يعني الليبوما المؤلمه دي بقى المعلومه الاخيره اكسترا اشهر اكسترا في الجسم اكسترا ديورا سو اكسترا ديورا ليبوما كلهم لي اسامي كده غير الزربون كشف بص بص شوف انا حطيت بسكيب معين لو شحتوها بزر نفر الكبد قلت طب انا اقول مره بعدين انتوا بعض بص عندك كل الباصولوجي اربعه والسايد 12 اربعه الباصول بيور ليبوما بيور ليبوما فايبر ليبوما ايمانجيو ليبوما 12 اكورد للسايد 6 صعب اي صعب فشل سب سينوفيال سب سيروس سب ثلاثه انت انترا ماسكولار انترا جلانجر انترا سيدوم، واحده اكسترا ديور، واحده ريتو بيريتونيا، واحده تيرولا اسمها ايه؟ البيبوزا دولوروزا. البيبوزا دولوروزا يعني ذا بين فور ذا بون دول لاتين مينز بين. البيبوزا دولوروزا يعني لو ما عندهم مرض صدر ها؟ بيور اربعه مصابش بيور نيور فايبر ريمانجر. ساعة سنة صعبة، هيقولوا لي غزة مورد، سيرة سمير، شنو حاجة بالترتيب اللي انا قلت بيرتو، انترا ثلاثة، انترا الصندوق ده لوحده فيه صب وانترا سمير، يعني سمير هو الاثنين لوحده، وبعدين واحدة اكسترا، واحدة ريترو، واحدة ريترو ديرو، بوزة أو في اسم أسهل لو تحب راجل مصور اسمها دير كام ديزيز. لا أعوذ بالله لا خلاص منه هو مصدر أسهل يقول لهم دير كام ديزيز ولا أعوذ بالله خلاص يا كده أنت بقول أسهل هو يسخن الدين الراجل المصور مرعي وهي اسمها دي بوزة دروز مش لطيفة دي بالك دي أو ده سؤال حقيقي مش هتعدي لازم تلاقيهم غير بتسيحي ينفع وهي سألت طب كيف أنا بقى بيستقطيش بالصف الشهر طب السبديوكس بيسموها ايه؟ طب دي بقى عايزة الدسكشن يبقى النهارده بس عرفنا يا جماعة ايه الصفات الكلينيكية للسبديوكس ليبوما؟ ايه أنواع الليبوما؟ طيب الدسكشن بقى على ليبوما نزل ليش؟ سيبك خلاص؟ يلا يا جابر أهلا يا جابر أهلا بيك أخبارك إيه يا جابر؟ الحمد لله تعالى كده بقى يا جابر أنا قلت لك أما الحصة إيه دلوقتي وأنت بره؟ أه دي دفعتي المفضلة صح؟ أحسن ناس بالظبط عايزين بقى نديهم بقى شيت ليبوما بتاع زمان بقى ها؟ يلا يا جابر تعالى على جنبي ازيك يا جابر؟ الله يسلمك هو جابر عامل سبوتينيوس ليبوما ان ذا ميدل فرونت اوف رايت سايد قول لي يا جابر نعم هناخد شيت ليبوما خالص بقى بص ده سايد اللي هو الاكتر مش السايد الابدومنتي هو بقى الفخذ اللي كل مرة عبد الأبد يوم هي بس الصبح بدري لسه ما فاش ازيك يا جابر؟ انت اسمك ايه يا جابر؟ جابر الشيخ عبد الحليم كم سنة؟ 50 سنة ساكن فين؟ شغل تشتغل ايه؟ شغل صورة متجوز؟ اه عندك كم عيل؟ 4 أصغر عيل عندك ايه؟ 5 سنين تمام يا جابر تمام يا جابر ها؟ بيت صباح الاحمر ربنا يخليك قول لي يا جابر بتدخن؟ كم سيجاره؟ 20 سيجاره بقالك قد ايه؟ 20 بقالك 20 سنه 20 من 20 شكوتك ايه يا جابر؟ عندي ورم في رجلي اليمين ورم في رجلك اليمين بيوجع بيوجع؟ انا هبته في رجلي اليمين العضله فوق كنت ورا في رجلي اليمين بس انا بيوجعك لا هو قال السؤال هنا الكلام ايه انت خدت الجرأة ولا ايه؟ انا اللي اسال بس عندك ورم في ايه؟ في رجلي اليمين فوق في رجلك اليمين فوق بيوجعك؟ لا لا بيوجعك بقاله قد ايه؟ بقاله سنتين بقاله سنتين بيشتكي من بير سويلت ان ذا ابر بارت اوف ذا رايت لور ليمب زمان في رجلي اليمين من فوق البيشن كونورد شغل البيدل اوف ذا سايد واللي في رجلي اليمين من فوق يقول لك البيشن كونورد ان ذا رايت ان ذا ابر بارت اوف ذا رايت لور اوف تو ييرز يوريت قول لي يا جاد انا اترفدت سهل الكلمه ما تنساش قوي بص قمت اهو خليك جاب تعالى كده يا جاد اول مره كسبته كسبته ازاي؟ وانا بشط هو بشط اكسيدنت بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ زاد سنة وسنة زاد سنة بروجريسيف وان يير ستيشنر في مزارات كتير بقاله قد ايه؟ قال سنتين بيوجع؟ لا عندك اورام تانية لا بيشتكي من حاجة تانية؟ لا قول لي يا جماعة تعتقد ده جالك بسبب ايه؟ تعرفينه تعرفينه يعني اكتبها ازاي بالانجليزي في الشيء؟ He cannot attribute the appearance of the swelling to any cause نيجي على التفكير قول لي يا جابر مأثر عليك في حاجة جنرال او لوكال يا راجل ها يعني بتسخن بتخس اللي بتوجعك في خذلان تنميل شكشكه ضعف اي مشاكل؟ نو بروبلم. تمام، بس يا عم قال كل اللي قال لي، قال لي عنده بيلس سويلنج في الابر بارت اوف ذا رايت لور ليم، خلاص؟ وما بيوجعوش ومفيش مشاكل. بص عملت عمليه قبل كده، خدت نقل دم، تاخد ادويه مهمه، عندك امراض مهمه تحب تقولها لي، ضغط سكر كده، اي امراض مثلا دخلت مستشفيات بالهريسيا تيفويد ايدز حاجه كده ما فيش. طيب ده ايه بهزر معاك. بص جابك كام هيستوري حتى في العيله على حاجه تانية. طب وين يا جابر اعمل كده؟ سيبنا نخش اللوك على طول، اطلع يا جابر. جابر الشيب بتاعه شيب بسيط جدا، كل اللي عنده ايه؟ بينلس سويلنج بس، اي حاجه تانية لا لا لا. تعال قرب يا جابر. ادي يا عم ها النيبوبي، خلاص بصوا كده، ادي سويلنج في الميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد. بحب انا اعلمك طريقه من اخوك ياسر، فاهمين؟ مش بحب اشرح طريقه الدروس الخصوصيه بس، لا طريقه الدكاتره والدروس الاثنين. في العيال بيقولوا في الامتحان بينبهروا جدا بطريقه الدكاتره بتاعتنا. يعني ايه طريقه الدكاتره؟ علمها لك قبل طريقه الدروس. يعني مش احنا دلوقتي هشرحلك كدكتور، غير لو هشرحلك كعيل اهبل بياخد عندي درس، هشرحلك الاثنين كدكتور. يعني ايه دكتور ياسر؟ هتقول لي كياسر، انت كياسر عبد الرحيم استاذنا الاكبر من سنا والراجل معاك دكتوراه، بتفحص الليبوما ازاي انت في عيادتك؟ وبعدين قول لي طالب البيجنر يفحصها ازاي؟ تعالى اقول لك ايه، هنخسر ايه؟ بص يا جماعه انا في عيادتي بعمل كده. بص جالي سولين زي ده، بص اول ما جالي سولين بصيت له كده، مالك يا ابني؟ قال لي عندي بين سولين في الصدر. انا عملت له بريك كاش من العياده بالظبط، مش كده؟ قال لي بس انا منك الامتحان بيفرحوا بينا قوي. ليه؟ هم متعودوا يقول لك سايت وسايت وشيب وبتاع، ما يخش طالب يعمل دي بيفرحوا بيه جدا. تعالى ناخد الاثنين عشان نخسر حاجه، ما وراناش حد بيجري ورانا. اول حاجه لقيت سولين في الميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد، بصيت له كده كده، انا عملت انسبكشن. اول حاجه على طول بروح اعمل له فلكتويشن تيست من الاخر، لان كده بصيت عرفت السايد وسايد والشيب وضربات تاتو التسع نقط دي عرفتها بعينيها وانا بصيت. بص على الفلكتويشن تيست، ادي اصبع اهو بركز معايا، اهي فلكت وان. بص اللي جوه فلكت وان، ادي فلكتويشن اهي فلكت وان واضحه جدا. بص الاذر بليل الجيبز فلكتويشن، ده اللي كانوا يسموه سودو فلكتويشن، ده تحشيش مصر. هي قرارات الشغل بتدي في وان بليل بس، ده مش سيجنيفيكانت. لكن بص بص بص بص بليل واضح جدا، بص الاذر بليل انسى. فهمت قصدي؟ فلكتويت ان وان بليل الورم سوفت ده عامل. قلت في عقلي بالك كنش ليبوما، طب نعرف ازاي ليبوما سوفت؟ هي سوفت ريجوليتد سليفري تمبريك. الله على الواد اللي حافظ الجراحه دي، ودي اربع كلمات ايه الحلوه دي، فاهمين قصدي؟ هي سوفت بين الجراحات، لو طلع مظبوط فيه تبقى دي ليبوما، خلاص احلف انها ليبوما. تعالى نشوف السليفري ايدج، بص اهي يعني تيومر سليبس اندر ماي فينجر، طبعا دي هتحسوها بالشكل بيكوز ات هاز جوت تو كابسول. بص الورم بقى يلمسه بيجري من الايد تنزل عفاضه بيزحلق، يبقى تيومر سليفر ايدج. بص الدمبلي الله على الورم، بص اهي مزق الورم قوي اهو ما قرب، تلقى بقى في ديمبلز والليبريشن ظهرت، فاهمين؟ بص شايفين الحفر اللي هي النقط دي، ها شايفينها ولا لا؟ دي اسمها الديمبلز. بص المنظر كده اكتملت الرباعيه، ذا تيومر السوفت has got slippery itch and in pushing the tumor ظهرت الريجوليشن وظهر ديمبلز فينش. سيبني لحظه يا فندم، سيبني لحظه اسمع. بص بقى ده انا كمان عشان بشرح اعملها كده وانا صامت في عيادتي بعمل ايه؟ جراح بيعمل ايه في عيادته؟ مالك يا ابني عندي ورم في الصيد؟ بص قال لي عندي بيلس ورم في الصيد، وريني كده حبيبي. بص بص انا مش عارف مش هشرح بقى. بص ترفع يومك يا ابني، شفت كاش فيري سمبل اساس وده انا شو عملت انا ايه؟ بص خلى يا بوم ايه اللي بتاخد كاش كده؟ 3 سكندز لا طرز الامتحان سايبه على نص ساعه ما خلصش. عارف بتنرفزك تقول ايه القلب دي؟ يعني هي اللي جوه بالظبط عايز حرج ايه؟ بص تخيل بس وثلاث ارباع نص ساعه اخد فرصتي. محتاج وقتي. سؤالك ايه؟ طب استنى عليك سؤال، استنى جالس جالس بجد نمشي بس كده عشان ما تطلعش حبل افكاركم، وبعدين اول ما خلاص اقول لكم اي سؤال. طب دكتور ياسر ممكن نلعب عشاء عندك خاصة من طريق الطلبة اللي قد كام؟ معاك حصل بيت سريبرا بولسي بقى. ايه دي يا شيخ طلبة الامتحان؟ تحكيت لك كده قاعدين مالين يقول لك رد يوسف حسام حفاظه ان سبيكت بيس عبال بيت حفاظ. يعني الواد جاي يقول لك انا هبحث 800 حاجة اصحى. انا ما بهزرش هنا. 800 انسبكشن 900 بالبيشن ولازم احسها بيقول لك جاي هو جاي من الدرس البرمجي. حطيت له ديسك هارد بتاعه وعمل له كده. تعالى نعملها بطريقه الطلبه الضايعين وضيعتنا الجنسيه. يلا انسبكت 9 وبلا بيت 11 يبقى لي 20 نقطه. بس بالكشن طبعا لانها عمرها ما هتبقى ليجنت يعني ولا اوسكالتيشن. فهي اقول لك 20 حاجه هطلع عينك معايا النهارده. وراك حاجه؟ وابقى اولع سيجاره واهدالي كده عشان ايه؟ 20 حاجه انا قدامي موضوع مش غلط. بص انسبكت تيست ان و8 اس يلا بقى كده طريق الطلبه الضايعين ان بس مهمه ليكم اول مره انك تسمعها ان النمبر اي سيليكتد السايد في الميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد السايد باينه كده زي ما انت شايف حوالي مثلا 9 13 في 4 ارتفاع طول فعليا مثلا 9 في 13 في 3 ونص زي ما انت شايف سايد يلا قولوا معايا احنا قلنا ايه؟ نمبر احنا قلنا سايد سايز شمع عمرك الناحية الشيب از اوبلونج اوفويد زي ما انت شايف اجيب اوبلونج اوفويد ماشي قول الريجولر ما بنختلفش في حاجات صغيره دي حاجه خلاص نمبر سايز الشيب السيرفيس باين ان هو الابر بارت سموث واللور بارت فيه شويه لوبيليشنز والابر بارت باين سموث واللور بارت فيه شويه لوبيليشنز بعد كده نمبر عمال اعد بتفرج سايز شيب سيرفيس سكيب اوفر لاين نورمال سراوند ستراكشر في السوبرفيشال تو ذا مصر طبعا دي سام بوليس اعرفها ازاي يشد رجلك يا جابر يعمل كونتراكشر كوادرز تلاقي قلب تسد سيب رجلك يا جابر شد رجلك تلاقي قلب تسد انا سوبرفيشال كوادرز سراوند ستراكشر اذر سويلينجز مفيش اي سويلينجز ولا انتنونز ولا اي حاجه خالص بعدين سبيشال كاركتر ملهاش سبيشال كاركتر معين. بعد كده نيجي على البيشن نعيد السبع نقط دول سبع اس. اول حاجه ايه؟ سايز فعلا السايز. السايز فعلا 9 في 14 في 3 ونص. الشيب فعلا اوبلونج. السيرفيس بتاعها باين لما ماشي ايدي على النص ماشي ايدك كده على السيرفيس بتاعها اتيز لوبيوليتد. ده السويلنج فاينالي ريجولار بيسموها لوبيوليتد. امين يبقى شوف السايد الشيب السيرفيس بص بقى بص السيرفيس سراوندنج ستراكشر بص الجلد كان بي بنش مش اتاتش للجلد بص اتز موبايل اند لاينج ماسل بص حرك مش انتربريتنج ذا ماسل ارجوك لو سويلنج تحتيه ماسل شوفوا قبل وبعد الكونتراكشن شد رجلك كده ستيل موبايل بص سيب رجلك موبايل شد رجلك موبايل تمام الله يكون كمين قصدي ازاي؟ تمام بعد كده السبيشال كاركتر مفيش اذر سويلنجز مفيش تي تي سي اي بص تقدر بص على وشه تقدر بس تمبريتشر بضهر ايدك مع السلامه انا مش مراجع بعدين كونسيستنسي لسه عامل تدي فلكتويشن فامبلي الايدج بتاعتها از سليم لو قلت الايدج ويل ديفايند ولا هيل ديفايند هتتبطح الليبوما لها كلمه اسمها ايه؟ سليبري. ده النص لازم ده. طب الايدج ويل ديفاين يقلب ساعات. نعم؟ يوتيوبر كيف كان شوية؟ اسمه حلو. بص هو مع احترام الدكتور حلمي يعني هم الناس بيحبوا كلمه ايه؟ سليبري. يقول لك ايه؟ بص اصل في الحمام يقول لك ايه؟ بص هو راجع لك ايه؟ ايوه بص ويل ديفايند بس سليبري ايوه اسمها سليبري ايج يقول لك ايه؟ ويل ديفايند افضل من رجل هنا بعيد بتوقف ايدي ايوه لكنها سليبري في الامتحان تروح انت قايلها بعد واحد تقول له ايه؟ ويل ديفايند يقول لك ايه القرف ده؟ يا ريت بس اكمل اكمل وروح خابط لك الموضوع قال لك كان عاوز اقول ايه ده هو عشان بيشرح يقول ده معايا احنا مش سليبر يبقى موقف وايه هو اللي بيتعيط قول له اصل اقول لك اصل ايه وسبت عشان بس بس تربط سليبر عايز تبقى تقول ولد بات ولا بعيد بس عايز الزئج اللي قلت عايز غير سليبر بالقطر فاهمين قصدي تمام فاهمين قصد الدكتور حلم ان انا بادئ بعيد فتستوب ماي فينجر لكنها سليبر يبقى انا شفت 7 اس تي تي سي مفيش بركشن مفيش اوسكار يبقى العلم ده عامل ايه يا ريس؟ ها؟ سبكوتينيوس لايبوما ان ذا ميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد يا طبيب ايه؟ هل ايه؟ لايبوما يا بني لايبوما عشان دلوقتي اتعرف قال ليه اوكس ده جرنال لايبوما يعني سبميوكس وسبكوتينيوس وسبميوكس يعني يبدا لايبوما 16 نور غير ما ليه؟ اسبكوتينيوس لايبوما ان ذا ميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد ولا لايبوما دي بقى اسمها لايبوما فيها سبميوكس ولا ديموزا ديموزا ولا اكسترا ديورا ولا ايه بالظبط؟ ماشي حضرتك مين اللي عجبكم في الشرح؟ الطريقه الاولى ولا الثانيه؟ الاولى اه يعني بيفهم طبعا يقول لك دكتور ياسر الطريقه الثانيه لعلمك مش حلوه دي فيوز قال لك ودي فيوز يعني معلومات تقول حاجات كتير ومعلومات في النص الاغنيه تو ذا بوينت يعني ايه؟ يعني ازاي؟ تو ذا بوينت لدرجه الطلبه بتوع المجموعه اللي فاتت طلبوا مني حاجه بسيطه اديها له بجيبها لكم لو تحبوا في ورقه عندي انا اسمه ورقه هاند كاب ستودنتس هو مش قصدي هاند كاب كان في ولد بياخد عندي درس كان ابوه حد من الناس الكبار في البلد مش مين طبعا حد من الناس الوسطين وكنت بديله واحده طبعا فاهمين كان بيقبضوا عليا واروح اديله لا حد من الناس الكبار جدا يعني اللي هو بس ايوه الناس فير دفعوا لي الفيز اكتر من انا قلت يعني المنهج ده هو سالت دي لوحده انت عايز كام قلت له عايز كذا قلت له حاضر كذا يعني ما فيش مشكله ما تقولوش عليها فلوس مع ان كان ممكن اديله من غير فلوس ولا هتسجن يعني يعني انا مش فاهم انت هتجيب حد دي بصراحه لو مش معاك دي ناس يعني الكلمه كده يعتقدوا محافظه القاهره لو عايزين فانا ايه المهم ده الواد كان ايه ضل ابقى سكتي ميز رابل ستيوبد كنت باكل الحلقات واروح اشحن من الفيلا بتاعتهم لوحده اللي هو مش حصل ازاي بقى؟ اسمه ايه لوحده؟ اقول لهم احنا قلناها بقى الاربع حاجات سوفت سليبر ديبريت ديبري يقول ايوه ده علاقته بالتشخيص اقول له هما اتنين بلاش اربعه هو كده كده عارف في المار ايوه ده اربع دفع ده لما كان بيخش الامتحان كام ده كان بقاله 7 سنين كان بيجي مين بيخش معاه الرجال رئيس الجامعه مش لك عندي رئيس الجامعه كان بيجي رئيس الجامعه كان بيجي الصبح يطلع بيه رجال ويديله فوق مره في الرجال ويروح رئيس الجامعه ايوه ده لو سيره رئيس الجامعه شايف دي البطل يعني ابوه يعمل يشير رئيس الجامعه يعني ابوه منه للرئيس من الاخر مش هقول لكم ايه ابوه ابوه يعني ابوه ما بيقعدش مع حسن مبارك بس ما بيقعدش مع حسن مبارك بس لو عليك مع حسن مبارك خلاص المهم يعني الواد ده فاهم قصدي جيت انا ايه قلت له بص في الامتحان بلاش من اربعه خليك في سليبر والدبري اثنين بس سليبر طيب بس يعني طيب ده في سليبر يا هيفرح قوي يقول لي ايه علاقتها بقى بالميجوما قمت انا عامل له ورقه علمك اللي قالته المره اللي فاتت عجبه في كتير قوي الكلينيكال كله خصصه في اربع ورقات في ازاي بقى بالعربي تبص حينما تدخل على الميجوما ولا على طول بعد جيت بعد مش عارف قالته بقى هات ورقه وقلم تعالى نقعد نكتب خط كده الولد ده عنده دفعه كتير بيصوروه بيحبوه جدا حينما تدخل على الليبوما هناك اربع حاجات يمكن عملها. واحد ذا تيومر از سوفت انا في ده بتدي فلكتويشن في وان بليد. اثنين تزق الورم تجد الكيس كبر. رقم ثلاثه تزقه بعيدا بيدك تجد ظهر عليه ديمبلي وظهرت الاوبريشن. خلاص تبقى واضح نفسيا بقى. يا الحال بعد ما هيدروسين راجل مستلم البريد فيه كتب له كل الجراحه كده اربع ورقات وش والله. بص يا عم كتاب الكلينيك اهو قايلين الزباله بقى مالهاش دعوه بيه انت بقى تاخد اربع ورقات دول وبص لي الباطن ماشي؟ مع ياسر قال لي ما يخلصهوش قلت له لا اربع ورقات كتير حفظ اربع ورقات انت فاكرني فاضي؟ قلت له يعني احفظهم لو خدت بنصهم هتاخد في النار لو خدت في حاجه هتاخد فاضي انا مخلص ضمير انا قلت له عارف انا لو منك ما تذاكرش حاجه خش تعال كده بقول له مش عارف في حاجه مش هيتكلم ايوه وتتكلم بلاعه مش قادر للهوم. عجبك مش عجبك اقول لك عجبني بس. ماشي حضرات؟ بس الورق انا سميه ورق الهانديكاب فاهمين؟ هلا في اخر راوند هتقولوا عايزين. طب والله العظيم بص انا عملت له نرفز فاهم. انا بصيت فيه لقيته ملخص للجراحه جميل جدا فاهمين. اوعيات كتير خدوه مني واوائل والله في عيال اوائل خدوه مني. قال لي بص يا دكتور ياسر بيرفكت وهم سيبيني يقول لي ايه ورق الهانديكاب بس تصور فاهمين؟ ها؟ خش على الهاند كاب على طول عايزين ندخل. ها بص ليه بقى الورق الهاند كاب ده حاطط فيه العلمك ايه؟ طريقه الدكتوره ليه؟ حاطط العصاره يعني ايه؟ واحد بقى ما حاطط مفيش راجل. بص خش على الليبوما اربع حاجات، خش على الهيدروسيب ثلاث حاجات، خش على السيروت خمس حاجات، خش فاهم قصدي ليه ايه؟ اقعد احفظ في دول واعمل دول حطك فوق راسك فاهمين قصدك؟ بص بص انا عملت ايه على الليبوما بص ألف لكتوش وبعدين شفت السليبة دي زقتها شفت الدمبلز والفلوبريش كانت جميلة وبسيطة جدا. شكرا يا دكتور. هو عمليه دي مرة؟ طب شوف لي مين بس بسرعة يا دكتور. صح سؤالك يا ريس. انت بس تلمس الورق تجري منك. تعالي تعالي يا انت معلش اداني انت مسؤول عنك تعالي حسام قول له اداني اداني مصطفى بس بص كده في الورا اهو كنت لما تلمس المصطفى تلمس اللي يقول لي احنا ماسك ايه؟ لو انا بص على تلمس الجريمنت كده تطلع ما انت مش عايز حاجه هو ده انت لمست الورم جيل بتطلع فاضي ايه ده ها بص يا دكتور انا بحس الايدج هي المفروض احس الورم صح اللي حصل ايه ايدي نزلت والورم جيل مني ازاي احنا جيل قوي فهمت قصدي يا ما بتحسش الايدج انا لسه شايف على القلم عشان انا جيت المس القلم القلم جيل بتطلع فاضي سليب سليب تجيلي منك ازاي ها بص دي ها بتخش ان شاء الله ولا ما تطلعش لا لا اي سؤال في اللي بابا حضرات ها ايه سهل ولا صعبة سهل بالك ايه بقى عشان تخش امتحان كويس انك تذاكر طب ما تذاكرش وانا اول الشحات وبعدين بتذاكر مش بحافظ انا كيف تاخد في المرجع اللي بابا عرفت الكلمتين ازاي؟ عرفت صفاتها ايه؟ بتطلعها ازاي؟ ازاي الكلمتين نظر؟ نعم نعم ما شرحت دي بس ارجوك بقى خليك بعدين هنشرح الانواع كلها خليك دلوقتي ذا بوينت هنشرح لكم الانواع وايه الفرق بينهم وايه ده اي تقدرات الحصه اللي فاتت وان اي سويلنج في مصر لازم يكون بيت قبل بعد الكونتراكشن ليه لو عندك مثلا لا قدر الله سويلنج مالجنت انت تريتنج ذا مصر والمصر لاكس هيتحرك لان المصر لاكس فبيشدها لكن لما الكونتراكت هتلاقيه بقى فيكس نعم التروك التنام يا ابني التروك السوق هي لازم على الورق ضيق الفولس كابسول ده فوق ريست مش بتقرا اه ايوه الورم له كبسول عادي جدا ده تستورج دي الترو الكومبريس تيشوز اللي بره اتحولت لكبسول سموها فولس بس يعني الورم عليه كبسول دي اللي هي الكومبريس تيشوز بيسموها فولس كبسول ازاي لا ها لا لا يا جماعه الساعه 8 ونص الساعه 8 ونص بعد اذنك ابو سريع عنده يمين ولا شمال يا رايت سايد سكندري فاجينا هيدروسي ايه الفاجينا هيدروسي اقول لك هيدروسي في الفاجينا لا طبعا فاجينا هيدروسي اعلى اقول لكم ايه الكلمتين بتوعه نظري، وبرضه اعمل لكم ريفيجن للنظري، بس يبقى خدتوا راوند معايا نظري وعملي، لكن اقول الكلمتين اللي احنا عايزينهم على الايام دي. دي الخصيه، ده دبل لير اوف بريتونيا ميمبرين اسمها تونيكا فاجيناليس، اديها كده ابو سريع. سراوندنج تيستس انتيرو لاترال، بيطلع من التيستس ورا كده حاجه اسمها الابيديدمس، بيطلع من التيلو ابيديدمس ذا فاز ديفرنس، وطبعا هنا بقى ده السبرماتيك كورد، ده اسمه السبرماتيك كورد اللي هو فيه التستيكولار ارتري والفينز دريننج ذا تيستس والليمفاتكس والنيرفز والحاجات دي اسمها السبرماتيك كورد. دي التيستس، دي التونيكا فاجيناليس، ده الابيديدمس، ده الفاز، وده السبرماتيك كورد. اللي ايه تونيكا فاجيناليس؟ تونيكا فاجيناليس is a double layer of peritoneum surrounding the testis anterolaterally. Normally there is a thin film of lubricating fluid inside the tunica vaginalis. What is vaginal hydrocele? Vaginal hydrocele is an excessive fluid collection inside the tunica vaginalis. Excessive fluid collection inside the tunica vaginalis. اسبابه ايه؟ ايه اللي جمع ميه في التونيكا فاجينالس؟ ايه اللي خلاها ترشح ميه؟ سببين كبار، برايمري وسكندري. برايمري هيدروسيل نو ديتكت كوز. سكندري تو كوز. اني سكروتال ديزيز وي ليد تو سكندري هيدروسيل. اني ديزيز ان ذا سكروتال تيستس ايفيدنتلي سبرماتيك كورد سواء انفلاماتوري او مالجنت او اكيوت او كرونيك ولا نستثني احد. يعمل سكندري هيدروسيل، مش عارف سيمينوما في التستس، تيراتوما في التستس، ابيدودومايتس، اوركايتس، سيفريتيك اوركايتس، تبين ابيدودومايتس، مش عارف اي ديزيز في السكروتم يعمل سكندري هيدروسيل وذا انفلاماتوري اور نيوبلاستيك اور مالجنت اور فاهمين يعني ابو سريع مثلا عنده سبب الهيدروسيل حاجه غريبه جدا. هو ابو سريع بيحكي القصه بيقول ان هو كان عنده اوبليك جوينر هيرنيا على الرايت سايد وراح عمل لها ريبير، بعد ما عمل ريبير هيرنيا بعدها بكام شهر بدا يلاحظ ورق سيته اليمين. تعرفين طبعا السبرماتيك كورد ها بيمشي كده، ده السكروتم، ده السبرماتيك كورد بيمشي كده جوه الجوينر كمان. فهو كان جاي له هيرنيا كده جوه الكنال، هناخدها الحصه الجايه اسمها اوبليك جوينر هيرنيا. طبعا ده اللي براذر خدناها وشرحناها بالتفصيل وخلصنا بدل من زمان. قاعد برجعه لكم ان شاء الله. المهم يعني دي اسمها اوبليك جوينر. فجه راح عمل العمليه، ايه اللي حصل؟ الجراح فتح وشال الساك وعمل له ريبير للكلام. فللاسف لما عمل لها ريبير عمل لها تايت ريبير. فضيقها على الكورد، فلما بيضيقها على الكورد بيضغط على الكورد الليمفاتكس ومترشح ميه في التونيكا فيجي له هيدروسيل. ده اللي حصل، فاهم انت النهارده ها؟ ها؟ ها؟ شفت ولا لا؟ ها؟ طب ايه اللي انا قلته ده؟ انا كنت دكتور اللي هي سبرماتيك كورد ده عشان السبرماتيك كورد ده اللي ده هي الكنال ده السبرماتيك كورد ده فضاها مع الكنال فرش الميه بالايه بس؟ لا لا عشان الغرز كان ضيقها غرز ايه؟ اوبليك جوينر كان كونكشن وصغير فلما راح للجراح يعمل له اوبليك جوينر هيرنيا فالجراح عمل له تايتنينج اوف ذا كانال فعمل كومبريشن على الكور فداس على الليمفاتكس والفينز فلما ضغط على الليمفاتكس والفينز رشحت ميه فدي سكندري هيدروسيل. على فكره بعض الاساتذه في الشفا وعلى الولد الرفيع ده بالذات ده في الامتحان بيقول لك جوينر ولا سكندري؟ ها؟ سكندري. في بعض الاسئله لا برايمري. ليه ما يكونش الهرنيا مجرد اسوشيشن؟ يعني يقول لك هو كان عنده هيدروسيل من الاول وهنعرف منين منين؟ هو العيان لما جت لنا وعملها بدا يدعبس في المنطقه اللي هي. لكن هو الاقرب الواقع انها ايه؟ سكت الحقيقه. بعض الناس يعني دي واحد شاف ولا دي لا يا ابني شكلها برايمري مالهاش علاقه من هنا. خلاص يا باشا كويس. يعني دايما ما تعتبرش مع الناس، لكن هي لوجيك انها سكت الحقيقه. يقعد انا كان شايف انها برايمري، هو اللي كتب برايمري يا ابني. فاهمين ده اللي عادي. طب تعالى بقى نقول ابو سريع جدا بيشتكي من ايه؟ قول والله يا باشا انا كنت عملت فتح ده الشيب بتاعه من بعدها شهرين ثلاثه بصيت لقيت ورم في الخصيه دي. الورم ده بيوجعك يا ابو سريع؟ ما بيوجعنيش يا باشا. طيب ارفع هدومك لو سريع. تعالى بقى نكشف عليه اللوكال. بص بقى لذيذ قوي. بص هتلاقي بقى نشيل بقى لوكال شويه مش هتقول لك سايت وسايت وشيء. الكشف عليه دوم علامه وفن وجمال وعظمه وحرفنه. ايه بقى؟ اولا ابو سريع جليل ارفع يدك وسريع هدومك. بصيت لقيت الايدي. بص هو عنده طبعا ورم كده وخزيه وميه كده وورم. وادي الاسلوب. اولا لقيت عنده سكار بتاع بريفيس اوبريشن على الموبايل الكنال اللي هو عليه. بعد كده بص اول خطوه في فحص سكروتال سويلنج. لا سيب الورق الكلام ده مكتوب كله في الورق. بص هتعمل حاجه اسمها سكروتال نيك تيست. سكروتال نيك تيست هتشوف الراوند ولا لا؟ سكروتال نيك تيست اللي هو بنمسك في ناس خدوه ناس لا. بنمسك النيك والسكروتال بتوين اندكس اند سام. فاهمين قصدي ازاي؟ لو لقيت الورم تحت ديت ده اسمه بيور سكروتال سويلنج. لو الورم فوق كده ده اسمه بيور انجوايمنت سويلنج. لو معدي ما بين صوابعي كده اسمه انجوايمنت سكروتال سويلنج. عشان كده بتقسم السويلنج في الحته دي الى بيور سكروتال بيور انجوايمنت او انجوايمنت سكروتال اللي هو جاي من انجوايمنت نازل على سكروتال. ده بيبقى عباره عن بيور سكروتال سويلنج. ذات السيستك بنعرفه سيستك ازاي؟ حاجه اسمها باي بولر فلكتويشن تيست هنعمله على عيان حالم. حاجه اسمها ايه؟ باي بولر فلكتويشن تيست هنعمله على عيان. ليه بيسموه باي بولر فلكتويشن؟ اللي بمسك بالاندكس والصم عند الابر بول اوف ذا سويلنج ومدوس بالاثر اندكس والصم عند اللور بول اوف ذا سويلنج. عشان كده سموه باي بولر بيكوز يو كان ذا سويلنج ات ذا ابر بول اند يو بريس ات ذا لور بول سو وي كول ات bipolar fluctuation because you catch swelling at its two poles. So we call it bipolar fluctuation. It is a pure scrotal that is cystic translucent. يعني لما تحط عليه الترش تنور اللي جواه سيرس فلويد فتلاقيه منور كده بيبقى translucent. اهم سؤال عندي التست موجوده في السويلنج بوستيرور. How to localize the site of the test inside the swelling بالترانس illumination. لما تحط الترش هتلاقي التست باينه كجزء اسود كده من ورا او بالتستيكولار سنسيشن. لما تيجي تدوس على السويلنج من ورا تلاقيه بيجي له كاركترستيك سيكنج سنسيشن. تيجي لما تدوس تلاقيه يتشد كده ويتضايق. كاركترستيك سيكنج سنسيشن اسمه تستيكولار سنسيشن. الورق بتاع الهاند كاب كاتب ايه بقى؟ هي الكلمتين دول وهم بيدوا بقى مش الهاند كاب دول الديتيلز. كاتب له ايه؟ حينما تخش على عيان تخش بالخفشين يعني على عيان الهيدروسيل اول حاجه تعمل سكروتال نيك تيست هتلاقيه بيور سكروتال سويلنج. رقم اثنين تعمل بايبولر فلكتويشن تيست هتلاقيه تيز سيستم. بعد كده تعمل ترانس الومينيشن وتدوس على السويلنج من ورا حتى طلع مكان الخصيه. ماشي حضرتك؟ تعالى نشوف الواد ده بقى ايه الديتيلز. استنى اول عين الصحصح معايا. يلا ابو سريع. ابو سريع اسمك ابو سريع؟ لا تقول اسمك شو ناس اخلص. محمد ابو سريع. محمد ابو سريع احمد كم سنه؟ 40. ساكن فين؟ دبي. تشتغل ايه؟ عام. متجوز؟ اه. عندك كم عيل؟ ثلاثه. بتدخن؟ 20 سيجاره في اليوم. بقالك قد ايه؟ 15 سنه. بقى 15 سنه. قول لي ابو سريع شكوتك ايه يا حبيبي؟ سويلنج عادي جدا. بص شكوتك ايه؟ شوف بنطبقها على سكروتر سويلنج النهارده فرايت ده طبقناها على الليفوما النهارده السبت ما نحس لما طبقت على ثلاث عيانين وان شيت تحت نفسي خلاص بدا يبقى عندك خبره. الحصه الجايه اعلى كل حصه اعلى اعلى لغايه يجي اخر حصه بقى باذن الله هتحسك بتلعب بالجراحه لا ايه كل حصه ابجريدنج ابجريدنج ابجريدنج لغايه ما اجي في الاخر دكتور تسلم مؤاخذه ممكن اشرح للراوند اللي بعدي. بفرح لما تقول لي كده. ماشي حضرات؟ قول لي يا ابو سريع نخش معاك كومبليت. الورم اللي انت قلت لي تشيك من ايه؟ ورم في الخصيه اليمين. ورم في الخصيه اليمين بيوجعك يا ابني؟ لا. ماله قد ايه؟ ماله خمس سنين. بيشتكي من بين السويلنج ان ذا رايت تيستس اوف 5 ييرز ديوريشن. قلت لكم في الامتحان مفيش كومبليتس مده طويله قوي كده لكن عشان ده عيان كرونيك وبيشتغل بيها هنفوتها له يعني. ها؟ اوف 5 ييرز ديوريشن. هو اصلا ابو سريع بيشتغل معايا بقاله 16 سنه اصلا. بقول لك بقاله خمس ده هو كده مقصر يعني. المهم يعني بيشتكي من بين السويلنج ان ذا رايت تيستس اوف 5 ييرز ديوريشن. بعد كده همشي فين ان ذا سبيس اونست كورس ديوريشن. بوسي ايه اللي اخترع فيه؟ كلينيكال سيرج فيري سيمبل. المهم النظر الدسكشن ايه عمليات الهيدروسيل ايه الاذر تايبز اوف هيدروسيل ده اللي هتسيب لكن ككلينيكال دي اكتر حاجه في الموضوع. ها تمام. قول لي ابو سريع اول مره اكتشفت الورم اكتشفته ازاي؟ الحمام. في الحمام وهو بيشطف اكسيدنت. الكورس بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ ثابت. ثابت يعني بقاله خمس سنين ثابت، فاهمين قصدي ازاي؟ الديوريشن خمس سنين. قول لي يا ابو سليم بيوجعك؟ لا. عندك اي اورام في جسمك؟ لا. تشكي من حاجه ثانيه؟ لا. يا ابو سليم ده تعتقد جالك بسبب ايه؟ عملت عمليه فتاء بعدها باسبوع ظهر الورم ده. عملت عمليه فتاء بعدها باسبوع او اثنين بدات تلاحظ الورم ده. نيجي على الافكت، مأثر عليك في حاجه بتسخن او بتخس؟ لا. ها؟ لا. في وجع في الخصيه؟ لا. ابو سليم انت بتقول بقى له خمس خلفت بعدين؟ اه. خلفت بعدين، شو اثر على الخلف؟ هاي مش ده يعني اصغر عيالك عنده قد ايه؟ ثلاث سنين. تلاقي واد سيستك بقى ها؟ فيري جود. طيب باص سيست، عملت عمليات غير الهرنيا؟ لا. وعنده باص سيست وهرنيا اوبريشن، هو قالها لي، عملت غيرها؟ لا. مفيش اي عمليه، خدت نقل دم؟ لا. في امراض معينه تحب تقولها لي، سكر، ضغط؟ لا. دخلت بص في الصدر، جالك حمى، تيفود، ها؟ بالعريسي ها؟ في حد في العيله عنده حاجه؟ الله. ها؟ اه بس شوف هو بيضحك، لان فعلا احنا في دوله شرقيه صعب جدا نعرف فاهم الهيستوري في الحاجات الاسكروتال، دي حاجات محرجه يعني، صعب انك تقعد تقول لاخوك اخبار خصيتك ايه يعني، حتى يفهمها غلط يعني، ولا مثلا مع اولاد عمك ولا بتاع. اي بجد هو بيضحك، لان فعلا دايما انا اقول للطلبه الفاميلي هيستوري في حاجات الاسكروتال في بلد زينا محرج جدا، صعب انك تعرف مثلا المخاص بتاعت عيلتك ورمه ولا لا، تقعد مثلا خالك قاعد مع ابن عمك تقول له اخبار خصيتك ايه، هقول لك كنت مات فاهمين؟ او اقعد مع لو قعدت مع اخوك، بس احب اسالك بس الخصتين في ورم؟ بس ما حد يقول لك كده والورم ايه؟ فاهمين؟ الحاجات ديت في المصير بتبقى صعبه انك تحط فيها فاميلي هيستوري كحاجات حساسه شويه للجنتل اورجنز في هذه البلد اللي ايه؟ اللي فيها حياه ماشي عضلات مسريع يعني. اطلع ابو سعيد كده وريني، قول له اخبار عيلتك كده ولا انا اعرف منين؟ ها؟ عارف على الخصيات بتاعت عيلتي ولا ايه؟ ها؟ اهلا يا ابو سيف تعالى. من فرقين الشموع قلبي نصيبه فين؟ مصطفى لسه قايل والله انا جاي معلش. بص بقى الطلب وانا ابو سريع جاي عنده خص يمين ورا من فعلا. شايف؟ الشمال بص طب ويلي خص يمين ورا. فعلا لقيت الموضوع باين فعلا. السكارب بتاع بريفيس اوبريشن ده السكارب بتاع اليوم ده هيدرو سيل يا معلم ياخد معاك كشف الامتحان دقيقة. أكتر من كده ايفاليويت يور مايند بام سندروم هير هاي سنتر شغال ليه؟ بس هو هيدرو سيل قام دخل على العيان راح عامل سكروتال نيك تيست. بص اربع صبع ورا واصبع قدام وحس اهو سكروتال نيك تيست. بص بقى معلم اهو كده حاسس ورا. بص بص اندكس والصبع بيور سكروت. بص هنا ايدك بص ده اسمه جواين ده اسمه سكروتال جواين سكروتال ورا صبع ادي صبعه اهو باينه جدا ورا بيور سكروت بيور سكروت. عارف ده لو طلع سولد يبقى تسيكه بتمر على طول. لو طلع سيست يبقى هيدروسيل شكل فلكتويشن ديست بنعتبره هو افضل جراح. تعالى نعمل بايبولر فلكتويشن. بص بقى لا لا لا لا البيت بص على اللي انا بعمله. انا مسكت الورم عند الابر بول اهو وادوس على الدور. بص اهو اهو باين اهي انا بزق الفلو بيطلع بزق صوابع كده اهو كده. ماشي بص باين ابيوز سكروت زي السيستم. خلص الكلام خلص الكلام انتهى الكلام. سؤال في الشباب يقول لك انت عملت كده في 1 بليد ولا 2 بليد؟ ده كده 1 بليد. انا مسكت عند الابر بول لكن معاك كده بدوست عند اللور بول. يقول لك طب انا عايز الاذر بليد. هل التمرين الكاتب بيقول باي بولر فلكتويشن از اونلي اكسبشن اوف فلكتويشن تيست ذات از نوت ان وان بريد. سمعت فرق عن حد قال لك كده؟ كانت لسه بقى هم تو بريد كاتب كده. اسمعني بس فلكتويشن تيست از ذا اونلي اكسبشن ذات از نوت ان وان بريد. كان في بعض بقول لك ايه انا نفسي فوق وادوس تحت واعمل كده لا ما كده نفس البريد. قلت له علاء عثمان رئيس قسم 5 ب هو يروح حلم الغره. قلت له علاء عثمان كان عايزه من الازهر بليل. فما قدرش اقول له هم تنبلي هيكتبك انت وهم تنبلي. يبقى انا دكتور علاء عثمان بلي. علاء اقعد استاذنا وانا بحبه واحترمه جدا. راح ناقشه قلت له علاء انا في سن ما اعرفش اناقشه. عشان ناقشه انت فاسح. فاهمين من بقى؟ لكن عايز يكون اظهر بليه. تقول له اصل هم تنبلي يقول لك طلع صحابك خليها تنبلي ده انت حاجه. هو اللي بتاعتك كابتن بحلم بيه كابتن بيه مات من زمان. مش كده ولا بقول لك ايه؟ انا عايزه في الازهر بليه بنعمله فلكتويشن العادي بقى اللي هو يا دكتور علاء ايه دكتور مارك يعمل كده؟ ايه ايوه بص الورق موبايل كده بص بثبته في ايده اهو اهو حاطط فيه بص بثبته عشان موبايل بايدي خلاص واروح حاطط ده كده واروح كده يا بيعمل كده الدكتور مارك ده مش موجود في الكتب. انا لك اكوموديشن عشان نرضي الدكتور علي. لكن في سته جراحه مثلا دكتور حسين بوشناقي عارفينه لو كيلو كليه دكتور حسين بوشناقي يفرح بالتاني يقول لك ايه؟ يقول لك انا عايزه متاثر بليه؟ تقول له ليه؟ ذا اونلي اكسبشن ذات از دان ان وان بليه فول مارك على طول. تقول له يا باشا طلعته عينها ماشي مش عارف يقول ايه؟ طب هي الحق ولا ابن عمه؟ الحق كلام هامتون بيه. يعني الدكتور حسين بوشناقي كده ماشي مع كده بيتعمل بيتمسك فوق وتدوس تحت يبقى يبقى اتزدت ان وان بريك بس خلاص. تقول له انا عثمان بيحب يعمل حاجه زي ولا كمان عايز يبقى الاظهر بليه ده يا عم كنت تقول له على فكره بس هو تقول له هات البلي هيتنفس عليك انت عارف هات البلي تقول له اصل هات البلي كاتب انت عايز ايه ده عندك هات البلي يا باشا الواحد هيعمل ايه بس بيقرا امهات اللي جاب امه كتب لازم اسلاق اللون من كم ونقرا من امهات اللي جاب ام الكتب. مش كده ايه؟ فيش. ف دكتور علاء بيحب انها تلف كده وتدوس كده وتدوس كده. خلاص؟ ابيور سكروتا ذات السيست ترانسلوسا لا تتوشي. افرض النور كده يا جماعه بس بسرعه على ما تحركوا هتكون قاعة كبيرة واحد في زرار كده من اللي جنبه. معاك سوشي. ده كمان ضعيف مش ينفع كده. ادي اللي بيحصل فيها في القصه. يعني انت جاي مش جاي ترش والترش ده ضعيف ده مش هينفع مش هنور حاجه. اوه فين النور اللي ورا ده؟ او قول قول لي خميس تطفيه ما اعرفش بتطفي منين. يا عم جاي البلا بتاع بقى. حاجه جامد قول للراجل اللي بره يطفيه لو سمحت. قول للراجل اللي بره بس اوعى يطفيه. يلا يا خميس اتصرف. لازم يكون ترش قوي. تدوم هو ترانزيوز؟ مع البطارية؟ مش عارف بس سهل جدا نشوفها جميله بس صغيره يا ابني المفروض يبقى معاك طرش دايما انت بتشرح حاجه تدريسيه بيجيبك طرش شغال حتى لو مصطفى مثلا لسه قايل لك النهارده بيجيبك وانت ماشي على طول ما هو ده اكل عيشك مش ده اكل عيشك هو ده ابو الشيخ بقى 100 سنه اقول لك كده باينه؟ باينه الخس جوه اهي، هتشوف بتطرش كمان في عيب ان هو بيطلع نور من هنا. هنطلع صباع الترانسلوسة. كده واضح حرام بقى. جبت كده اهي اهي اهي كله شافها اه ده رجاله وخلت باين حاجه سودا اهي ولا عم النوم اه ايوه لا بص الخس موجوده ورا والتونيك انتيرو لاتر فما بتفرش تبدل السكروتم كله عشان كده السؤال الجميل بقى ما تقولوش كده نحط الترش فين؟ حط الترش في اي حته هتلاقيه منور ما عدا بوستيرو ما ينفعش تحط بوستيرو ليه؟ بوستيرو مش هينور عشان الخس موجوده بوستيرو هي الخس موجوده ورا وكل ده نسوان حطيت في اي حته هتنور ما عدا بوستيرو هي المشكله اديني وضعك معاك بقى ها اقعد يا حاج اقعد اقعد اقعد عندك بص طبعا في المحاضرة الجاية مش هقدر ان انا اطلب نور اللي عملت كده عملت كده عشان ايه انا اتبعت بيها فاهمين قصدي ازاي؟ في المحاضرة مش هقدر اطلب لك الدنيا منورة هعمل ترانس اليميشن ازاي؟ بنعمل حاجة اسمها رول اوف بيبر بس بنجيب ورقة زي دي كده فاهمين قصدي ازاي؟ طيب كده بس ورقة تكون سودا دي بقى مجاز يعني عشان دي كده دخل نور ورقة تكون سودا من بره احطها كده واحط الطرش الناحية كده اسمها ايه؟ رول اوف بيبر تيست كده في الطلبه شكلها سهل صح؟ ما تعرفش 100% امسك يا ابني اسولي بص ماسك البتاع دي كده الورق يعمل يد الترانس حاضر يا باشا حاضر عمره عملها ومفكر ورقه والطرش بس ازاي؟ المهم شفنا الكلام ده ولا لا؟ بس هي كده نفسها الواد عبد المجيد بيحكي لي مره طلع عملها ولاعه. ولاعه؟ النار مسكت في الراجل. قال له معلش بس بص بقى ما تفضحنيش في الناس دي بقى لايت سورس ايه لايت سورس انت بتستهبل؟ ها؟ لايت سورس. جماعه ماشي؟ امسك كده يا ريس شكرا. دخلت انا على الواد ابو سريع في الامتحان عايز عيلته تاني. بص دكتور ياسر اكشف لنا على ابو سريع زي بتعمل في عيادتك الخاصه هي دي احلى حته بقى فاهمين قصدك امسك كده بص دخلت على ابو سريع بصوا لي ولد ولد بص تروح جاي اول حاجه عامل سكروتال نيك تيست لقيته بيور سكروتال سويلنج عملت بايبولا فلكتويشن تيست لقيته سيستك وبعد كده اروح جاي البتاع دي احطها كده واحط الطرش وابص يا جماعه يبقى بيقول سيستيك ترانسلوسنت ويف هاو تو نو ذا سايت اوف تيسس بالترانسلومينيشن او بالبيستيك ترانسلوسيشن لوك وامبريسك بوستيرولي لوك تو ذا فيس اوف ذا بيشن فاهمين قصدي ازاي؟ ده ايوه كاركترستيك سيكونس ماشي حضرات ده سؤال اي سؤال حضرات؟ نعم؟ زي ما انا عملت كده زي ما انا عملت كده مش هيبقى واقف فوق عشان كده يعني ممكن بعد على طول على الارض يعني بتطلع النص نعم لازم يوقف نعم يفضل هو واقف هو ليه يبقى نايم الهيرني مثلا لو عملته وهو نايم تاخد صفر هيرني في ثلاث عيله فحصهم وهو نايم تروح بيتكم الفاريكوز جيز والفاريكوزي والهيرني ده يجوز وهو نايم ويجوز وهو واقف فضل واقف كده احسن فاهمين قصدي؟ طب بص بقى في الامتحان كده انا خلصت قلت بيور سكروتال سيست ترانسلوسن 100 والتست موجوده ورا وشفتها بالترانسلوشن بالسنسيشن وزي العسل في الامتحان ممكن يغلطك بقى غلطات يقول لك فحص الابدومن لا فحص الاوبز سبب سكروتم لا فحص البينس لا ضاع وكان ده موجود في هاملتون بيلي يعني هاملتون بيلي بيقول ايه وصيتي ليه كاتب كده لازم تطمن على العفش العفش ايه بقى؟ يعني عارفين هاملتون بيري بيقول ايه؟ فاي عيان عنده بيرد اورجن عنده تو سايت اوف سكروتم يو هاف تو جيف باي ذا نورمال سايت يعني في تفحص بص الخصيه اليمين بص تحس الاسكلمات الكورتي بعيدك يا مصري بقى بص ادي الاسكلمات الكورتي تحسه كده الخصيه اهي بص ادي الريد مسوار والخصيه اهي قدامها اهي تحسها فاهم قصدي مش لاقي حاجه بس هو يعني والناحيه تحس الاسكلمات الكورتي اهو زي اللي كده بيصابك وتحس فاهمين قصدك تفحص البطن بتاع العيان عندنا قاعده في الطب بتقول ايه الابدن والسكروتم مش هيبقوا الواحد لا على الله ما نفرق بينهما يعني في حاله الابدن ده تفحص سكروتم في سكروتم تفحص الابدن اصلا الديسس كانت ابدومنال اورجن ونزل فلازم تفحص بص على السكروتر سكيل قدامه ورا جايز عنده ساينس جايز عنده حاجه بص على البينس جايز عنده هايبوسبينس بتاع فاهمين مش هتلاقي حاجه بس اهو اشتغالات ممكن هو لو عايز طبعا الامتحان يبقى كده بس يحسب لو عمل كده بيتلكك لك عايز ينقصك اقول لك بعصت البينس بصيت على السكيل قدامه ورا ها؟ ايوه مش كانت رسائل ما انا هيدوله طبعا مش كده ده الكلام ده ممكن تعمله بيه يا اسلام يعني قصده هو بيستغلوه بس لو انا كلمت ماليش حاجه قانوني بص هاند تو بيه وريت ان اني بيرد اوفر بريست بروك يو هاف تو بيجن باي ذا نوت بسيط يعني انا عندي قانوني عارف استخدم ايه الاصل اللي عندي الاسلام ورحت ماسك الهيدروزيل انا فوت الدنيا من الناحيه الثانيه قانوني زي ما بتطبقش قانوني زي ما بتطبقش لكن لو انا طبقته ماليش حاجه عندي عاطف الاوبوزيت سايد بصيت على البينس بص السكيل اوف سكروتا في حاجه شفت الكورد على اليمين والشمال شفت الابيدرمس على اليمين والشمال شفت الابدومن لو انت عملت دول ما حدش غلط حصل بصيت على الاوبوزيت سايد بصيت على بصيت على البينس بصيت على الشمال حاجات هبله وما فيش حاجه بس اهو يقول لك لا ده واحد عمل فول اكزامينشن فهمت قصدي ازاي؟ طب الاسلام بيقول لك سالوه طبعا احنا ما بنسيبش الولاده لكن بس راح المساله اللي بس انت خليك احتياطي تعمل الصح هي فرق معاك يسجل طيب راح نوصل لرؤيه عصايه يعني رؤيه جديده ومعاها رؤيه جديده عصايه اسمها اسمها يعني هيبقى عنده ولاده ولا ولاده؟ ممكن اللي هي ولاده ما ينفعش تبقى عنده ولاده ما ينفعش تبقى عنده ولاده صح يا جماعه اقول لكم حته كمان اخيره قبل ما اقول لكم اي سؤال من الحاجات بقى اللي بنحبها بقول لك ابيل سكروتال ديك تيست عملناها ازاي؟ كده مش كده؟ مش كده؟ الصوره كلنا ناس معانا دكتوراه ذاكرنا الجراحه منين؟ هانتون بيلي كتاب جميل في هو شرح كتير قوي بس كل سايل لها صوره بس انت واحد بيذاكر عليك صور فاهم قصدي؟ وهو مصور نفسه بيفحص وهمت من ده راجل قرا قوي يعني كان في كتابه ايه؟ الطريقه دي الصح ويعني ايه افحصوا كما رايتموني افحص فاهم قصدي ازاي؟ وهو معتاد بنفسه بيصور نفسه الصوره اللي متصورها نفسه في الامتحان بيعملها بايلاتر ات ذا سيم تايم عشان كده انا كمان الامتحان بيبقى امبريس بيكو قوي يعني دي كده صح مش غلط بس مش امبريس الصوره اللي كل اكزامبل حافظينها هانتو بيلي ماسك تمام بيعمل النورمال والابنورمال في نفس الوقت فاهمين؟ فانا وصلت لك كمان كام امتحان او بيعرف انك انت جود ستودنت لان دي الصوره اللي في مخيلته فبيقول لك اعمل تروح اعمل كده صح مش غلط بس يعني مش متكيف اهو عمال يبرر كده قدام معاك كده وعامل كده اهو دي الصوره اللي فهمته من بالي فانت كده بايه بتسمع عنده في الفرنت اللي في حته معينه تعملها كده في فرح بيكوا قوي مش كان قال يقول انت لسه ما عملنا كام امتحان بقى قدامك في نفس الوقت كده قال لي انت يلا جود ستودنت ها ربنا يخليك يا باشا اي سؤال دكتور السيكل اوف سنسيشن بس بتدوس على الورق كده بالراحه كده بوستيرو تبص على وش الحاجه شكرا يا استاذ تعالى يا محسن شكرا يا استاذ حاضر اقعد هناك اقعد حلقة عندكم كرة من ساكت لا مش شكرا يا جماعة شكرا يا اقعد كده ما تروحش بعيد العين الأخير استبدأنا حالة ليبوما جميلة جدا حالة الأوتوبيسيل العين الأخير عنده implantation dermoid cyst in the left side of the forehead. ايه السبب؟ اما فحص الدم درجه فحص الدم واللي كان معدي بيته فكان نايم زي ما انت دايما كده. امثال الاطفال قاعدين بيناموا. بنت عندكم بنت طفوله غريبه. يا انت سنكم ابهات وامهات. دلوقتي في سنكم بنات معاهم ثلاث عيال. في مش بنات بس ثلاث عيال معاهم ثلاث عيال. في ناس زيكم كده خلصوا جيشهم وبيشتغل وفتح بيت. سيرش. تبعيته في السماء عامة. بعدين. ورجع عندنا ما حبيت في اوضه النوم. ويقال انت فيه النوم ده. اخواني الاعزاء عم حسني ولا كان معدي البيت عنده هو عامل سقف البيت بقالوه خشب غير خشب مدلدل هو معدي ما خدش باله منه خبط تعوي يا رب هتفشل شويه برضه بس بلدي يقول لك يلا رب وبتاع وحد وتعوي لا حد خالص بعدها كام شهر تقولي ان مكان التعويره بدا يظهر اسود انا ازاي ايه ده؟ ما روحتش عند ابويا ليه؟ ده التليفون التليفون امبلانتيشن للموت اسمه ايه؟ انزلانتيشن للمود سيستم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عمك حسن اتخبط لسه ما بصش النظري بتاع الاول بس ما عارف هتشوف ايه. عمك حسن اتخبط فتعور الجلد جت حته الجلد ده اتدفنت في السبكوتينس وراح الجلد عامل ايه؟ الجلده دي مع الوقت انسيستد وعملت سيست لاين باي ايبيدورس سميناه اسمه الصح epidermoid cyst because it is a cyst lined by skin epidermis لكن مجازا بيسموه dermoid cyst هذا برضه اكزامينر غلس يقول لك dermoid cyst مقتنع انت بالاسم يقول لك هو اسمه epidermoid cyst سواء في كل كتب بيكتب ايه؟ dermoid cyst لكن لك الصح اسمه epidermoid because it is lined by epidermis ده عزيز بن قليدي لكن هو اسمه ايه؟ ديرمويتس امبلانتيشن ديرمويتس بيجي مكان تروما العين عنده وان سايد سيستك سوري مكان تروما خلص ده سيمبلس يعني سيمبلس ده يعني ياخد كشف ثاني مكتب بس سيست تحت سكار سكار تحت سيست خلص اللي بقى هو بس عليه ديسكشن انواع الديرمويتس ده سؤال ليك ديسكاس دي هيقول لك بقى سؤال مش هيعدي في اللاج حتى كده اصل العالم ما فيهاش عالم واحد اتخبط سكار تحت سيست عرفتوا بالبادجت تيست ايه تيست تحت سكار ايه عقلك بقى هيك 30 درجه على دول فاهمين قصدي هو اخر سنه ب 40 درجه لحد ما ينزل شورت كيس ب 40 هديك 40 عشان اللي عملت بادجت تيست هديك 40 لازم اقول لك ايه قول لي يا ابني ده اسمه ايه امبلانتيشن ديرمون اروح قايل لك بقى كده ايه قول لي انواع الديرمون سيست اللي تعرفها تقول لي اربعه وانت ديرمون سيست في امبلانتيشن ديرمون تيوبل دورمويد ريستريشن دورمويد تلاتهم تسجيل وكل واحد له ستة سبتايت هم في الاخر كلهم حوالي 25 مش كتير بس بيجي سؤال هنشرحه ما في حصص كده انا مش موضوع النهارده هشرح لكم بالتفصيل اللي يعني مثلا اوعى تكون فاكر ان كده خلاص مش هتعدي يجيب فول مارك هتسال والكومبليكيشن بتاعته ايه والعلاج بتاعه ايه والاذر تايمز دورمويد ايه والديبلو درمون ايه والتراتوم اس ايه بس قول اسامي كده عشان الغلط ده في حصه الدسكشن ها اسمهم ايه؟ ها؟ امبلانتيشن درمون تيوبلو درمون تراتوم اس درمون سيكوستريشن درمون دول تاني كده ها امبلانتيشن درمون ها تيوبلو تيوبلو تيوبلو ما قفلتش خدنا منه اكزامبل السنه ده ابراهيم ها السيروبروسترسيس السيروبروسترسيس اذا تيوبلو درمون قلنا السيروبروسترسيس ما قفلش فبيعمل سيروبروسترسيس ده يعتبر اكزامبل اوف تيوبولو درمويد تمام يبقى عندنا ايه ها امبلانتيشن سيستم وبعدين تيوبولو درمويد سيراتوميتس درمويد وسيكوستريشن سيكوستريشن محبوس هنشرحه بقى بعد ما لا انا النهارده بروح ايه كلينيك يا فاهمين الطريقه اللي بعملها الكلينيك ده حصص والديسكشن ممكن بقى يعني عادي بقى بس عامل حصه اللي هما بيبني السيله ازاي فاهمين قصدي الديرموسيس بالسيل ازاي فاهمين قصدي ازاي لما تكون مجموعه تريس كمان زي كده وراح اعمل لهم حصه في الاخر جميله جدا بعد الديسكشن ما يخلص اعمل لهم حصه اكزام مش عارف كل الدفعه والناس غير التريس كده هو يعني اكزام احس ان يعني بص قدام بعض كده هي بالحالات خلاص واعمل نفسي اكزام ونظر بعض مش كله ذاكرته وابدا اتعدلهم وعلى ده الدفع كتير قوي الترس كانت رائعه انت خدت اللجنه ما حسيتش غرفه بالظبط مش انا عشان انا ياسر اكزامينر فعمال اقول لك ازاي الاكزامينر بيسالوه بص بساله قدام كده فقال لك ايه يا ابني طب قلت كده ليه؟ طب اعمل لي كده الباجيت تيست طب ايه الاذر تايمز؟ طب وايه الكومبليت؟ هو بساله قدام وبعدين ايه حتى قال له حتى اللي هي المرحله الثانيه اللي هي ايه؟ اتموسفير الامتحان واختار بقى يعني حتى اللي هي تعالى فيها تعالى احنا كده قدام قدام قدام ومن الاخر قالوا لي بروجكت جميل جدا. ايه عارف دخلنا امتحان هنا هو نفس الجو يعني ما اتفاجئتش فاهمين؟ طبعا دي ما كناش انتريست الناس قاعده لك نايمه على الصبح. عامل لهم ايه؟ امتحانهم ايه دول؟ قال لهم بقى ارجعوا نام. اصل والله ما لازم الطالب الشاطر يعمل لك ستيميليشن. لكن ما تخش يا مجنون. كان في طالب عندي قبل كده كان بيموت في الحصه وهو والله كان يخش يجيب كوم يبات الكوم ويصحى ويجيله في نفس الكلام والسباق الكلام لكن كان في طالب يقعد يقعد كان بص كان ينام بقى بص انا بص لا ويصحى يقف لعبه اللهم اجعله خير اللهم اجعله خير النبي يا رب انا كتبت مش خالصه. انا كنت سايب والله خدت سايب غير الجهاز ده راح اسمعني. والله غير الجهاز. والله العظيم ده الجهاز ده عشان كتبت مش خالصه. ابراهيم يقول لي احنا بس انت بقول ده يعني قول لي كان بينام فين؟ يعني جاب الجهاز والراجل رايح كده والله العظيم جاب الجهاز. فاهمين قصدي ازاي؟ ما ده لو صحي بقى. معقول ده كده وانا نايم، ما لو صحيت. يقول لك انا مش عايز اصحى عشان بس ايه؟ هسيب زي تاخد فرصه. فاهمين؟ ما احنا كلكم ده جاي من يده. فاهمين؟ ماسك ولا عزاء. تعالى بقى نشوف احمد الدوري حاله بسيطه جدا. تعالى ماشي وسط جاله سليبرال ستروك. عنده سبيرت سبيتش شويه و تعالى يا مهندس نار ازاي؟ اخبارك ايه؟ انت كان جالك حاجه جلطه جالك حاجه ربنا يعافيك الحمد لله الحمد لله ربنا يعافيك يا مهندس الله يخليك راسك عديت منها عشان دي حاجه بتبقى صعبه جلطه دي ها حاجه تلاقي اسمها النزيف اوسخ بقى جالك جلطه جلطه احسن جلطه احسن من النزيف نزيف بيموت كده الحمد لله تمام بس ايه تاخد دواء ضغط بقى ها المهم يعني تظبط الضغط بتاعك عشان ما يجيلكش حاجه تاني ها اهم حاجه تظبط الضغط عشان ربنا يكرمك ها ماشي بص يا عم حسني انت اسمك ايه بقى؟ حسني علي انا ده عم صاروخ يا عم جلطه مين وبتاع مين؟ ده انت اللهم صل على النبي البريد ده بقى احسن بعد الضغط ده زي ما كنت عارف اسمك اصلا ها اسمك ايه؟ حسن علي السداوي تمرين على ابو الجبر كم سنه؟ 60 سنه 60 سنه انت بقالك 60 سنه بتقول 60 على فكره شغال معايا بقالك 60 سنه بقول 60 ما غيرهاش يعني فاهمين من 16 سنه والله بقول 60 دي ما بتغيرش طب يا عم حسني بتشتغل ايه؟ بشتغل نجار مسلح نجار مسلح اوحش ناس على مصر ارجع للناس ها؟ عندك كم عيل؟ 8 8 ربنا يخليهم لك بتدخن؟ رد بقى رد بعد الجلطه بتدخن بقى ربنا يخليك الافه بتدخن كم سيجاره؟ 40 سيجاره لغايه دلوقتي 40 سيجاره مين على ابو الجار؟ ها؟ السجاير بتعمل غلطات خلي بالك قلت لك ها تمام وبعدين السكند اتاك از يوجوال سكند اتاك سيريبرال ستروك هاف تربل بيكوز ليد تو بليدنج ديث بالذات لو سكند ات ذا سيم تايم ماشي طب تمام يا عم حسني انت قلت لي بتدخن 40 سيجاره في اليوم بقالك كام سنه؟ من ساعة ما انت مولود مولود بالسيجارة بقول لك مولود كان عنده اسطوانات في الليفر انت عايز الاقي ايه السيجارة راكبة في اليوترا انت عارف انت نازل بالسيجارة فالسيجارة راكبة في اليوترا هو اللي دوها لما بتشدوها على مرة ما بتشدش السيجارة من ساعة ما اتولدت بقالك 47 سنة يعني وانت لسه عايش شاطر يا عم حسني ربنا يكرمك قول لي يا عم حسني ها كبير البريست قول لي يا عم حسني شو العيال حبوك ازاي؟ الدفعه دي دفعه حبوبه قوي قوي قوي بجد الدفعه انسى بقى لا دفعه حبوبه بس شوف المنقسمين كده والعيال ده العسل قول لي يا عم حسني شكوتك ايه؟ الخشب لا قول لي ورم ورم الورم تشتكي من الورم ده في الفور هيد عم قلت قديم بس هو الاستروك والله ده كان بيدي شيف ده زمان حكايه بس الاستروك بس لسه بقى رجاء في الفور هيد اصحى شوف الاخت حتى الاخت كانت فاكراها اللور ليب دي هو عارف الفور هيد فالليب مش مش قصاد الباتيلا فاهم ايه ده الفور هيد ده الفور هيد بتشتكي من الورم في الفور هيد ايه يا عم حلاوه دي؟ ها؟ بيوجعك؟ لا بلد دي خمس سنين ما انا عرفت من 16 بقاله 5 سنين بيشتكي من بينس سويلنج ان ذا فور هيد اوف 5 ييرز دوريشن قول لي يا عم حسني اول مره اكتشفته اكتشفته ازاي؟ بتغسل وشك تلاقيتها طالعه اكسيدنتال بتزيد ولا تقل ولا ثابته؟ لا ثابته دلوقتي ليه زادت قد ايه؟ قعدت تكبر لمده 6 اشهر يعني كانت صغيره قوي حوالي 1 سم كده وقعدت تكبر 6 اشهر وبعدين ستيشنري فور ذا لاست 5 ييرز توجعك عندك اورام ثانيه تشيك في حاجه ثانيه تعتقد دي جت لك بسبب ايه؟ خبطه خبطه عيب الناس خبطه كده فاهمين انت مأثر عليك حاجه بتسخن بتخس فينا وجع تنين شكشكه فدانان مأثر على خد صارت الحمد لله بركه الله فيك يا تمام قول لي يا عم حسني عملت عمليه قبل كده خدت نقل دم هو الحاجه الوحيده اللي بص عنده استروك عنده استروك في الباصيس طبعا التروما داز نوت ران ان فاميليز لو سالت فاميلي اسمي هنا بقى يعني انا قصد 5 درجات ليه عشان المنتال هاندي كاب ان التروما اقول له العيله بتتخبط قول له هل العرق اللي بيتكم بتخبط طبعا الفاميلي اسمي هنا ريليفنت بيكوز قاعدة بتقول تروما داز نوت ران فابلس والله العظيم في طلبة تسأل بس العيلة بتتخبط كل ما يمشي يخبطوا في العرق كل الناس اللي خبطوا في العرق سيستم زي شفت ازاي بيقول لك لا انا مش قصدي كده شوف بقى ده اسف اخواته يقول لي انا قصدي هل كل اللي بتقوله ده ما مش كل اللي بتقوله يجي له ولا كل قط يتقال له ولا كل مركب الخيل خيال الله ينور عليك هموت انا في البرمجه بس شايفين في اللغه بتطلع فيري جود تعالى يا عم حسني كده اما نفحص اقرب كده جنبي اقعد هنا عم حسني ده في الامتحان بياخد منك فحص ثانيه تعالوا بقى نعمله بطريقه الهاند كام لو عايزين كده بقى النهارده اللي ما طلعتش من حصه عارف يعني ايه سويلنج تروح تقول لمامتك الكلمه بتاعتي اللي ايه؟ كفر مي اند غلطين ياما وصباطي عليا ليه ابنك فيشل ايوه انا وزني الليمب فيشل بكره طرح الليمب يا بني ادمين مالك حضرتك؟ جالي عايز حاجه يا دكتور؟ ها؟ الليمب ده ممثل عادي يا جماعه عم حسني عباره عن تو سايد ما جمش تاني ايه بقى؟ واحد السكار قرب عليه بعد كده بص السكار وايت سوليد. السوليد ده لو طلع سيستك خلاص الامبلانتيشن ده درو مع سيستك امبلانتيشن ده تعالى نعمل له الباجيت ليست. السنتر از مور ليدنج ذا سيستم مثبته عشان موبايل بص بيتعمل كده بيجري مني فثبته اهو ودوس مره في النص مره في الحرف نص از مور ليدنج ذا سيستم. تعالى اطلع عليه فلكتويشن تيست ده يعني حوالي 2 سم مش ولد صغير اصلا يعني المفروض تعمل له باجيت بس اوريكم الفلكتويشن عليه يعني حوالي ربع ساعه قد ما اقدر بص بص لابتوب بص اقدر بيه لكن الاصح اني اعمل باجيت ثبته كده اهو سيست مكان تروما خلص امبلانتيشن ذا مون سيست خلص ده بص بص بصه ولابسه خلص عمل بص ممكن تقول بذات النظر يسالك في انواع الدرمويد الاكبر تستغيث تعالى نعمله مره لسه قدامنا ساعه تسعه وربع دقيقتين كده يعني انديتيلز نعمله انديتيلز عشان كده اول شيء عدانا العيد بقى يلا يلا بص برضه اعمله في دقيقه كده يلا لو انا اتطلع بقى بصوا عليا كده ايوه عايز اعمل اول حاجه انسبكشن النمبر سوليتري بصوا عليه ها السايت في الليفت سايد ذا لور بارت اوف ذا فور هيد السايز 3 او حوالي 2 في 2 في ارتفاع 1 سم الشيب هيمسفيريكال السيرفس سموث سكين اوفر لايت في سكار سكين اوفر لايت في سكار سراوند ستراكشرز اتس سوبرفيشال تو ذا فرونتالس ماسل ارفع حضرتك من فوق ده عشان اشوف ايوه انت عملت ده اما يرفع حضرتك كده بتيجي ايه بسنه بص نازل حضرتك نازل حضرتك ارفع حضرتك نازل حضرتك سيب يعني سيبها كده ارفع كده بيكونتراكت الفرونتالس ايه بيقب سنه فمين قصدي ازاي بعد كده نعمل له فايبريشن سايد سايز الشيب بص سيرفس سموث بص بقى بيتسراوند اكستراكشر الجير كان بيبتش موبايل على بونو ماسل اهو حركة عادي جدا ارفع حركة برضه ستير موبايل بعد ما رفع حواجبه مش مشاكل بعد كده اذر سوينكس مفيش سبيشال كاركتر مفيش تندرنس بص على وشه مفيش تندرنس تمبريتشر زي السراوند كونسيستنسي اتز سيستم الايدج از ويل ديفايند كلور الايدج بتاعته از ويل ديفايند كلور دي طريقه حلوه ولا وحشه في الشرح؟ وحشه امال ايه؟ ما تقولنا تو ذا بوينت على طول تو ذا بوينت اخش على العيان ابص على السكار اروح جاي ماسكه عامل له بدل بس اي سؤال اتفضل امبلانتيشن للمويس اي سؤال في اي حاله ما اتفضلوا انا معكم طبعا يلا يلا عشان نمشي اي سؤال نو كويستشنز طيب دلوقتي اسمع بصوا العيانين عايز يمشي يروح جراوند اتفضل اقول لكم الميعاد الجاي امتى العيانين انا على فكره بحب الطلبه تفحص بس على فكره انا بعمل في اخر حصه مجمع لي الفحص يعني عايز اصلا اخد اوبشن يعني عيانين موجودين عايزهم يعمل اي حاجه وانا بقعد معاكم لغايه ما تخلصوا يعني اذا انت مستعجل عايز تمشي راوند في اخر الحالات ناخدهم حاجتين حاجتين ثلاثه ثلاثه الاول عامل كاس مجمع فيها كل الحاجات وتقعد بقى براحتنا سبع ثمان ساعات نفحص ونعيش حياتنا لكن في بعض الطلاب يبقى اثناء عشان بتبقى عاطيه طريقتي في الشغل يعني يحب ان هو يفحص يعمل كده باجيت تيست في السريع يعمل بايبولر فلكتويشن يبص على الليبوره دي لازم ايه لازم مفيش مشكله فاهمين قصدي؟ معاك جامد انت دي اللي عندي مشكله كبيره جدا اسمها عندي مش مش عارف فاهمين لي مشكله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.